شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 28 من يناير عام 2018 من الميلاد، الموافق 11 من جماد الأولى من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طب يعني اتكلمنا على فرويد، واتكلمنا على فكرة الغريس الحاوي الموت، واتكلمنا على التثبيت، وكل مرحلة المفروض الإنسان يمر بها طبيعي، لو ما مرش بها بيحصل له تثبيت عند هذه المرحلة، فلو ظهر فيه أي اضطراب في الشخصية بعدين هيبقى ناتج عند بالنسبة للتحليل الفرويدي إن هو المرحلة دي. فمثلا لو في مرحلة زي مثلا المرحلة الشرجية، الأم ضغطت عليه مثلا على الطفل مثلا تدريب وصرامة زائدة وبتاع، ممكن يحصل له بعد كده وهو كبير جيل وسواس قهري، او مثلا حاجه حد الوالدين متسلطين او كذا، يعني قصدي اي مرحله من مراحل بتاعه النمو، سواء المرحله الفميه او الشرجيه او القضيبيه او اي مرحله من دول، لو ما مرش بها بسلام وامان هيظهر ده في شخصيته هو ايه كبير. طيب صدقا اللي بيقوله فرويد ده، بالرغم ان هو يعني في نزاع طبعا مع مدرسة التحليل النفسي، انت شايفه كده كويس؟ حضرتك شايفه كويس بسبب المعركة اللي قدامك دي؟ برضو شايفين بسبب المعركة اللي قدامك؟ طيب الله اكبر الله اكبر. هنشوف دلوقتي لما نيجي نتكلم على اشهر 10 اضطرابات في الشخصية، هنفاجئ ان فعلا مرحلة الطفولة يعني مؤثرة جدا، بس الطفولة عموما. التقسيمة بقى بتاعت المراحل سواء بتاعت فرويد او احد اي حد من المدرسة بتاعته دي اللي فيها نزاع، لكن كم الاضطرابات المسؤولة عنها التنشئة الوالدية سواء الام او الاب، وبالذات الام. اخوان اخواتي ركزوا معانا شوية، يعني انتوا بايديكم توقفوا معظم الاضطرابات اللي في المجتمع. المسألة مهمة جدا، مسألة الطفولة. طيب احنا كنا بدينا الكلام عن انماط الشخصية، وقلنا النظريات يعني ايه شخصية اصلا، فكرة البيرسونا اللي هي القناع باللاتيني، وبعد كده قلنا العوامل اللي داخلة معانا صح كده، وبعد كده قلنا النظريات المختلفة اللي بتفسر الاضطرابات في الشخصية. فقلنا نظرية الناس بتكلم على السمات، وناس بتقول الأنماط، وضربنا أمثلة من أول أبقراط السوداوية والصفراوية والدموية والحاجات زي كده، مرورا بيونج فكرة الانبساط والانطواء، وبعد كده عرجنا على الكلام على التحليل النفسي، والجماعة اللي خدوا مدخل لغوي قال لك احنا نشوف كل الناس اللي وصفت الأوصاف بتاعت الشخصية اللي موجودة في اللغة، ناخدها ونحللها ونشيل المشترك بتاع كتل، ونطلع بايه ما في الاخر طلع قاعد يخفض من 1400 ل 171 لغايه ما وصلوا معايا 16 صفه، قال لك هم دول اللي احنا هنشتغل. طبعا المدخل ده وان كان الفكره فيه فكره ابداعيه جدا، فكره ان احنا نبدا بالاخر، شوف الشتايم اللي في المجتمع نعرف بقى الصفات بتاعه الناس وهكذا. الغريبه ان المدخل ده هو اللي هيبقى الأكثر ثباتا واستقرارا في عند معظم علماء الشخصية، بس مع التوسع هنقول دلوقتي المدخل ده. طيب لما احنا بنيجي نتكلم على الشخصية، احنا قلنا ان احنا يعني في شوية حاجات عايزين نثبتها فيها. فكرة واحد، ان الحاجة اللي احنا نتكلم دي عليها هنقول ان هي ثبت، يعني فيها قدر كبير جدا من الثبات. اتنين، قدر كبير جدا او هو لازم نستبعد اي اثر لمواد كيميائية، يعني ما تقوليش اصل هو مدمن بيبقى كذا كذا كذا، دي مش شخصيته. اي حد لو ادمن هيظهر عنده بنسبه 90% 95% سلوكات معينه، فدي مش شخصيته خلاص. فتنحيه اي اثر للمواد الكيميائيه والثبات والاضطراد ده مهم جدا عشان اقول ان دي شخصيه البني ادم. عشان كده احنا احيانا كتير جدا لما واحد بيسلك سلوك غير السلوك المعتاد انت مو انت وانت جعان يعني ايه؟ لا مش دي شخصيتك، او لا مش هو ده، مش ده هو ده مش دايما يعمل كده، وهكذا. خلاص، او حتى ده يعني حاجه احيانا جوه التفكير العام في اصول الفقه او كده، فكره الاستصحاب، استصحاب الاصل، يعني هو كده الاصل ان هو ما بيكذبش، الاصل ان هو كذا، ان هو الاصل ده معناه ان انت بتطرد حاجه انت بتعملها على طول، فدي شخصيتك، او ده النمط العام اللي اقدر اقول ان فلان كذا. خلاص، ده ليه شذوذ ولا شذوذ؟ مش كده احنا دايما بنقول للناس لا تسرف في تعريف نمطها لما يجي يتجوز خطيبته، تقول له طب كلمني عن نفسك، او العكس كلميني عن نفسك، والله انا هاديه وحالمه وبتاع، بعد اسبوعين اول خناقه معاها لا هاديه ولا حالمه، لا طب مين اللي انا كنت بتخانق معاه امبارح ده؟ فلا انا شخصيتي طبيعي هاديه وحالمه، بس انت وقعت معايا في الايه، في الهاديه ومش الحالم عادي. او العكس، انت بتحب ايه في الاكل؟ لا والله ما بحبش الباميه. يجي مره يطلب باميه، تقول له انت مش قلت انت بتحبش يا بنت الناس؟ انا طول انا في الاصل مش بحب الباميه قوي، بس احنا ما فيش حاجه يعني ايه اللي هو يعني انا مش بديك تشيك ليكس تقول لي ايه ولا لا باميه، لا سبان، بسله، بنام كتير، مش بزربون، مش مفيش كده. خلاص، لكن المجموعه دي على بعضها لما تتكرر كتير بقدر كبير جدا من الاضطراد، اقدر اقول ان ده فضيلتك من غير مواد كيميائيه برضه. يعني واحد مش نايم كويس، بيشرب سجاير، مش ما ليه فتره ما شربش بتاع، ده مش هو برضه. يعني مع التاثير الكيميائي. طيب، قبل ما نتكلم على اتفضلي، هو اضطراب الشخصيه لو حد عنده اضطراب شخصيه على حسب على حسب، يعني هاب ان واحد مثلا عنده وسواس قهري، عليه السلام ورحمه الله وبركاته، حاب ان واحد حد عنده وسواس قهري في حاجه معينه، خلاص ممكن عادي تلاقيه شغال. يعني انا اعرف واحد صديق والدي كان راجل توفي دلوقتي، اتجوز وخلف وشاف احفاده وبتاع، وكان عنده شبه وسواس طهاره، وسواس نظافه، بالرغم ان عنده تناقض شديد في الوسواس ده. ازاي؟ يعني هو كان دكتور، اي حد يجي في العياله يديله فلوس، ياخد الفلوس اخر اليوم يعملها ايه؟ يمسكها بحاجه، يعني هو انت بتديها له يمسكها بحاجه، وبعد كده بيعمل ايه؟ حطها في اخر اليوم في مطهر، نظفها وبتاع عشان الريحه وبتاع. مثلا لما يجي يمسك فكره العربيه بتاعته، يروح مطلع حاجه ومسحها، تسلمي ربنا يبارك فيك، خلاص يروح ايه مسحها وبتاع. حد يجي يسلم عليه، بعد ما تسلم عليه يجيب حاجه مطهر وينظف ايديه، ما حدش يبوسه، بفرح بابنه يا عيني جاله تسلغات من تسلغات دي اللي هو كده، وعلى النقيض ياكل اي حاجه، اكل معفن، اكل من الشارع، اكل على الرصيف، الحاجه الوحيده اللي هو ما بيفرقش فيها. خلاص، فهو سلوكه كان فيه زايد عن، يعني اعتقد المختلفين في فرق ما بينهم هما الاثنين، يعني اضطراب الشخصيه ده هو ممكن يدخل معاه، ممكن يدخل معاه شخصيه اللي يقول حواز، ولا يعني هل هو لازم، يعني حضرتك شايف ان المرض اضطراب الشخصيه ده ما بيأثرش اصلا؟ يعني هل لازم يتعالج ولا يعني ده هنقوله دلوقتي، فكره الاضطرابات انواعها، أيوة، درجاتها، علاجها، هنقوله دلوقتي. لكن احنا ما قلناش العوامل الخمسه اللي احنا هنثبتها، صح؟ يا ما قلناش، استناني بقى. عايزين العوامل الخمسة. طبعا هو ايه اللي حصل؟ ان الفكرة المدخل المعجمي ده راق لكثير من الباحثين. ليه؟ ايه؟ ليه؟ حلو. الدخلة يعني انا عجبتني الدخلة بتاعتك دي، فراحوا ايه؟ وسعوا جدا هذه الدراسة، بدل ما احنا كنا قلنا في الدراسة بتاعت كاتب جاب 1400 صفة، عملوا دراسة موسعة جابوا 4000 صفة في اللغة الانجليزية، وعملوا لها تخفيض وبتاع مش عارف ايه، وجردوها، طلع معهم خمس عوامل هي اللي تقدر نعتبرها قوالب يمكن تسكين فيها جميع هذه الايه التوصيفات. واحد يقول لك ايه يعني هم ده النمط الغالب حتى الان في دراسات الشخصيه، واحد يقول لك ايه يعني الرجاله دي كلها وابحاث ومعامل، رايح فين؟ رايح المعمل، جاي فينين؟ جاي من المعمل، بعمل ابحاث، في الاخر ده مصدقين ده؟ فيقول لك لا، هو قوه الموضوع بتاع العوامل الخمسه، سموها العوامل الخمسه العريضه، اللي هي ايه دي اكتر حاجه نقدر نقول ان معظم الابحاث متفق عليها ان هي ممكن تكون محك لقياس الشخصيه او معيار لتوصيف الشخصيه. ايه السبب؟ ان هم عملوا 5 6 7 دراسات اختباريه تصدق على ده من مداخل تجريبيه وبرضو صدقت على رقم عالي جدا من العوامل الخمسة. فهو على مدار 50 سنة مثلا كذا حد مجموعة بحثية يعملوا أبحاث بطريقة مختلفة غير المدخل المعجمي اللي بدأت به العوامل الخمسة العريضة تطلع لهم نفس الايه نفس النتيجة أو مش نفسها بالضبط انطباق. لا بيتفقوا دايما 90% 80%. فقال لك لا يبقى الكلام ايه؟ يبقى الكلام حلو. لحظة واحدة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية عايزين نجيب ايه توصيفاتها. انا بقرا حاليا من كتاب علم نفس الشخصية للدكتور احمد محمد عبد الخالق مكتبة الانجلو. مكتبة الانجلو حاليا في صالة 4. طبعا هي من اكبر المكتبات المتعلقة بكتب علم النفس. احمد محمد عبد الخالق دكتور محمد احمد محمد عبد الخالق 3. انا قلت 3 ولا 4؟ والله 4. لا 4 4 4 اول ما تنزل السلم على طول 4 بعدها 3 قدام شويه. علم نفس الشخصيه. طيب ايه العوامل الخمسه الكبرى؟ دائما هي بتنسب لنموذج بتاع طبعا في ابحاث كتير احنا قلنا اتعملت وصدقت عليها، لكن اذا نسبت العوامل الخمسه بتنسب لواحد اسمه كوستا وكراي. كوستا وماكراي. العامل الاول اللي هو العصابيه، 2 الانبساط، 3 التفتح للخبره، 4 القبول، 5 الاتقان. نقول كمان العامل الخمسه الكبرى بتاعت كوستا وماكراي واحد العصابية، 2 الانبساط، 3 التفتح للخبرة، 4 القبول، 5 الإتقان. طيب تفصيلا بقى العامل بتاع العصابية أنا بقيس فيه تحته إيه؟ الآتي: مقيس القلق، الاكتئاب، الانفعالية، العصبية، تقلب المزاج، العدائية، القابلية للاضطراب، توهم المرض، الاستقرار الانفعالي بتاع الإنسان. عارف لما احنا نقول ايه؟ فلان يسهل جدا استفزازه، فلان هادي، فلان مروش، فلان سهل جدا الانهيار، فلان عنده ثبات انفعالي ولو تعرض ده داخل كل هذه الصفات سلبا وإيجابا على في العصابية. تمام؟ ده الاول. لا ما هو في العصاب هنا احيانا بتبقى احنا بنقسم حاجتين الامراض. علم النفس بيدرس اصلا 4 مناطق: الاعصبه، العصابات، الحاجات اللي هي اساسها نفسي، والذهانات، الحاجات العقليه اللي ما عنده مشكله عقليه، والامراض النفس الجسميه اللي هي السايكوسوماتيه، ان انت تصاب بحاجه بدنيه، مرض بدني، قرحه في المعده، حاجه في القولون بتاعه، وهي اصلها نفسي، هي بيسموها امراض سايكوسوماتيه او نفس جسميه. الرابع اللي هو المشكلات النفسيه، المشكلات اللي هي ايه؟ انا مش عارف اذاكر، انا بيجي لي توتر امتحانات، انا مش عارف اعمل اهداف لحياتي وامشي في حياتي. ده رابع، يعني لا هو عصبه ولا ذهانات ولا سايكوسوماتي. دول الاربع مساحات الكبيره اللي هو علم النفس المفروض بيغطيها. فلما بنيجي نتكلم على العصاب بنتكلم على حاجات ايه داخل بشكل نفسي، لكن ده من ناحية المظلة الكبيرة. هنا في العوامل الخمسة أنا عايز أشوف الحالة الانفعالية، كل الحاجات اللي داخلة في الحالة الانفعالية: القلق، التوتر، الاكتئاب، الحزن الشديد، الخوف، كل ده داخل معنا. طيب أنهي 4؟ الخمسة. لا العوامل الخمسة دي المجالات لا ده تقسيمة كبيرة، يعني هي دي المساحات، أي مساحة في علم النفس بيغطي حاجة منه، هو دي مساحة الاهتمام. عارف لما نقول ايه في المبادئ العشرة الموضوع، موضوع علم النفس ايه؟ الأعصبة والذهانات والأمراض النفس الجسمية والمشكلات النفسية. فمثلا تقول لي علم الإرشاد النفسي، مشكلات نفسية، الصحة النفسية، مشكلات نفسية. طيب نفس جسمانية، ده تلاقي كده أقسام اسمها السايكوسوماتية بيدرس ده. خلاص العصابات. كل علم النفس سواء الطب النفسي الأمراض عذرا علم النفس الإكلينيكي علم النفس المرضي اللي هو الشواذ أو الأبنورمال علم النفس احنا قلنا المرضي كل ده بيغطي المساحة بتاعت الايه الأعصبة والذهنات. أنا عايز أشوف أنت إيه فأقول ده مثلا لا ده ده بيعاني من حاجة نفسية التاني لا ده حاجة عقلية في تخلف يعني مثلا واحد عنده تخلف عقلي يقول لك أنا أعالجه إيه يعني إيه الفرق من الاكتئاب والتخلف العقلي؟ الاكتئاب ده عصاب يعني ممكن يبقى عندي اكتئاب وخف ممكن الاكتئاب خلاص قلق واحد مصاب بالقلق العام ينفع واحد عنده فوبيا ممكن يخف وسواس قهري ممكن يخف واحد عنده تخلف عقلي ممكن أدربه ممكن أرفع من ما خليش يحصل له تدهور في الذكاء لكن ده ذهان ده ما يتعرفش مع الحديث لكل ده ما هو لما يكون ده يعني ده مش ده يعني ده ما ده حاجة عارضة حاجة عارضة يعني انت هاب ان انت ولدت عندك خلل عياذا بالله خلل في وظائف المخ خلاص مش عارف نصلح خلاص في واحد جات له مية بيضة يقدر يعمل عملية واحد حصل له مشكلة في القرنية شلوا القرنية وركبوا القرنية جديد خلاص يعني حاجة قبل التدخل في حالات غير قبل التدخل افرض طفل ولد طفل اللي احنا بنسميه داون او مغول يعني هتعمل فيه ده تحسن من أدائه ما تخلوش الدهور وترفعه لأعلى درجة ممكن اللي زيه يوصل له يعني أنت لو شخصته وطلع عنه مثلا تخلف عقلي بسيط ممكن يوصل لغاية 6 ابتدائي لو أنت اعتنيت بيه يدرس ويتدرب وبتاع ممكن في مستوى يوصل مهنة يشتغل مهنة يوصل لده ويخدم نفسه ويأكل ويشرب وبتاع يعني إيه خلاص في مساحة إيه على حسب على حسب على حسب التشخيص بتاعه انهي درجه لانه في منهم في مستوى ممكن يتجاوز خلاص في حاجه مستوى التخلف عقلي لو كان شديد بيوصل لدرجه اللي هو بيسموه مستوى الرعايه الشامله الرعايه الشامله اللي هو ايه ما يقدرش ياكل نفسه ولا في واحد رعايه بسيطه عايز حد رعايه بسيطه يعني مثلا لغايه ما يوصل تقول له يقدر تقول له روح المحل اللي تحت البيت اشتري حاجه واطلع يقدر وتعريفه في علم النفس انه عنده خلف عقل وهكذا بس انت ممكن تخليه نورمال لا مش ممكن خلاص مش ممكن كلمه مستحيل لا يعني على سؤالك اللي هو ممكن يخف مش هل احنا في هيوصل مرحله ان ممكن يحصل تدخل انت طويل تعال هنا على الحرف في اول حته هنا انا لقطته ما جبته ما في حاجات مش هتعرفيه غير لما يتولد لكن عموما سؤالك وفي سؤالك يعني في فكره كويسه اللي هي فكره ايه هل احنا ممكن يوصل مرحله ان احنا ممكن نعالج المشاكل طبعا هو غالب لغات الكلمه الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده اي كلام على المخ يعني نادر مخ واعصاب في الغالب يعني ايه نسبه التدخل شبه بسيطه جدا لكن يعني لو هو داخل ان هو مرض يعني حاجه انسان عادي كان وعرضت عليه ينفع اخف حاجه ما عرضتش عليه خفش طيب فاحنا قلنا ايه الاول العصابيه اتنين الانبساط داخل معانا ايه الصفات اللي هو واحد معظم الصفات الاجتماعيه بتاعه النزعه للتجمع مع الاخرين حب اللعب الهزل اللي هو الفكره القدره على التعبير التلقائيه مع الناس في حد لو لك ايه فلان خجول في واحد اول ما يخش مكان دقيقتين تلاقي المكان كله ايه عمال يضحك وبيزغط في ده وخاطف سندوتش من واحد من هنا وحد بيشتمه وبتاع حد كده في حد طالب ممكن يخش الدفعه وهي في رابعه وهو داخل لجنه مين ده مش معانا في حد ما يعملش اي علاقات وبتاع داخل انهي في عامل من عوامل الشخصيه في الانبساطيه او الانبساط طيب القدره على التعبير التلقائيه السيطره الطموح حب الدعابه المزاح التفاؤل كل ده داخل معانا فين طيب المقياس الاول بتاع العصبيه عشان بس نقول كده مؤشر ان طبعا الجماعه بتوع علم النفس احنا هنيجي نتكلم عن مقاييس تحديد نمط الشخصيه بعد يقول لك هيقيسوا ازاي يعني جيب 2 متر، جيب متر شوف لك حضرتك معانا 130 على المزوره. ففي مقاييس والمقاييس دي كميه، فهو بيختار طريقه معينه من الاسئله بيسال، والاسئله دي لما بتطلع بيديك رقم، والرقم ده بيقول انت قد ايه انبساطي، قد ايه عصابي، وهكذا. فزي ايه في الاسئله في مثلا في العصابيه في الاول يقول ايه؟ لا هقول لك عبارات وانت اكتب جنبك جنب نفسك ايه انت شايف نفسك ايه. فهو مثلا طبعا دي الامثله دي الامثله دي بسيطه يعني، هي المقاييس ممكن حتى ممكن يمكن في المره الاخيره او قبل الاخيره نجيب لكم نماذج من القياسات، زي اختبار قياس الميول المهنيه. حد كان سالني المره اللي فاتت يمكن عليه فكره مثلا الاشخاص الذكور، وده ينفع معاكم قوي، انا خايف والله من الدوره دي هنديهم ادوات ضخمه جدا. في مقاييس المقياس ده من غير ما الراجل ياخد باله يجاوب على القياس ويتصحح، مش هو طبعا مش هتصحح قدامه، صوره المراه في ذهنه ايه اللي هو ايه انت فاكرنا ايه عارف دي اتعمل عليها مقياس موجود اقوله يعني اتجوزت يا فندم يعني انتوا انا معي انا خلاص انتوا بقى لا تعذبوا انا مراتي خلاص مش محتاجه المقياس عرفت. في مكتبتين مهمين جدا للمقاييس، بس نصيحه ما تجيبوش مقياس الا لما تتاكدوا، اصل في مقاييس كتير مش كل المقاييس قدرتها الثبات والصدق بتاعها عالي او مقننه عاليه او مدمجه داخل البيئه المصريه. لا لا انا هقول لك في حدود، اصل انا مثلا في حدود الدراسه احنا خدنا ماده اسمها مقاييس شخصيه، وخدنا ماده اسمها اختبارات مقاييس، فاحنا طبقنا مجموعه من المقاييس، حاجات مثلا اكتئاب، حاجات ذكاء، حاجات تخلف عقلي، حاجات خلاص. وبعد كده انا بحكم الدراسه في حاجات اقول ايه استنى لا شوف لها مقياس. يعني في ناس يقول لك في الماده بتاعه المقاييس دي يقول لك احنا مثلا لو عدينا ممكن نوصل ل 10,000 مقياس واختبار في العالم، نفسي ارقام ضخمه جدا. ففي اختبار بتبيعه مكتبه غريب وانتوا داخلين من ممدوح سالم على ايدكم الشمال، دار غريب شارع ممدوح سالم، ما في صلاح سالم وممدوح سالم حضرتك ما تخشيش من صلاح سالم لانه زحمه، تمشي من العباسيه اكنك رايح امتداد رمسيس من تحت الكوبري شمال تخش ممدوح سالم اللي هو في الرشدان في اخره عند الاستاد وكده. البوابه دي وانت داخله دي ممدوح سالم خلاص، على ايدك الشمال ثالث رابع مكتبه على ايدك الشمال اسمها دار غريب. فيها 5-6 مقاييس نفسيه، منهم مقياس اللي هو بتاع تصور الرجل على المرأة. هو ايه هو في بالمعنى ده مش فاكر عبارته يعني، بس انت اول ما تقريبا هو ده يعني هتشوفيها تقولي له عمو انكل فين المقاييس بتاعت اللي هنعكش بيها الناس. فيعني فده في كده في ناس في وفي عنده مقياس اضطرابات شخصية في كتير، بس السؤال بتاع انه هو مقنن ولا لا. الحاجات اللي متباعه دي بيبقى عليها اسم الاستاذ وشرحها والنظريه بتاعتها، ولازم بيبقى كده والثبات والصدق بتاعه لانه اختبار بيتباع مقنن، فده الناس بتاخده وبتستخدمه. ومكتبه الانجلو طبعا اللي هي في صاله 4 اللي هي فيها المقاييس فيها كم مقاييس مهوله، بس دي تخصصيه يعني لازم. غريب دي بتبيع مثلا بتاع تصور صوره المراه في ذهن الرجل بحس ايه، لا احنا مش محتاجين يا فندم عارفين. والتصور الثاني اللي هو ايه والمقياس بتاع اضطرابات الشخصيه مقياس هو احنا يعني سمعه المقياس باسمه الدكتور، انا فاكر اسمه الدكتور حد كويس يعني. طبعا بيبقى معاه كراسه الاختبار ودليل الاختبار بتاع الاضطرابات الشخصيه. فده برضو ده يعني الانجلو عندها كتير يعني، عندها حاجات كتير جدا، وبطاريات من اول اكتئاب ذكاء مش عارف كلمات اساسيه يعني كم كبير جدا. هي كان في مكتبه زمان اسمها مكتبه النهضه المصريه، مكتبه النهضه المصريه دي كان عندها كم مقاييس مرعب. مكتبه الانجلو استحوذت تقريبا على كل هذه المقاييس، فبقيت هي اللي بتصدرها واحنا بنشتريها يعني طلبة علم النفس معظم المقاييس بنشتريها من عنده. هي الانجلو دي المصريه اسمها مكتبة الأنجلو المصرية خلاص. أي حد هنا مهندس؟ المكتبة بتدي خصم 30% المهندسين بس بكارنيه النقابة. يعني اللي معاه كارنيه النقابة يروح، أنا بروح أقول لهم طب بكام الكتاب ده كذا، طب في خصم، يقول لك يا فندم عندنا خصم كذا جوه المعرض، أقول له طب وأنا مهندس، الواد يقول لي ماشي بالكارنيه معايا الكارنيه، أصل معايا كارنيه النقابة مجدد، فاللي هو أدي كارنيه النقابة، كارنيه النقابة لا لا لا النقابة، المهندس متخرج معاه كارنيه نقابة حسم 30% بس مش هيفرق برضو السعر غالي. كان عندك سؤال يا ديما؟ المقاييس بتاعت الطلبات الشخصيه من اول سنه كام يعني؟ هو بيبقى قايل في مفتاح الاختبار انت قبل ما تشتري يعني ايه، خد فكره واشتري بكره طلع، هو بيبقى في مقاييس بتتباع حاجه كده دليل، بيبقى بتاع الشخصيه ده هتلاقي ظرف، ظرف يعني ايه؟ ظرف جواه كراسات الاختبار ودليل التصحيح ودليل اختبار، انت طلعي دليل اختبار، بص في المقدمة بيقيس ايه ومين الدكتور والكلام سبقه يعني، شوفي في هرسه وسؤالك. طب هو بشكل عام بقى الشخصية دي بتستقر من سنة كام اصلا عشان اقدر امتحن حد فيها؟ المفروض المفروض بص ستي، كل اضطرابات الشخصية الاطفال ليهم اختبارات، يعني مثلا لو صغير يقول لك طفوله مبكره وطفوله متاخره، بالغين راشدين كبار كل حقبه. زمان كان في خلط، زمان كان في خلط، كان بيطبقوا معظم الكلام عن نمط الشخصيه بتاعت البالغين على الاطفال، حاليا ليهم فتره طويله. الغريبه لا عذرا عكس اللي انا قلته، مش من فتره طويله بداوا يتنبهوا لفكره ان ايه، ما تعاملوش الاطفال معامله الراشدين، فبدا يقول لك ايه لا استنى اعمل دليل لوحده. في لو حد مهتم، لو حد مهتم احنا قلنا في اهم دليل للاضطرابات عموما للامراض النفسيه في العالم، دليل تشخيصي للامراض النفسيه اللي هو الدي اس ام الاصدار الخامس. مكتبه الانجلو بتعمل حاجه لطيفه، وان كان انا شايف ان الكتب متخصصيه بس عشان تاخدوا فكره، يعني بيجي حد يقول لك ايه، لو حضراتكم مثلا مهتمين بالاطفال، فعشان انتوا تمسكوا الدليل التشخيص الخامس وتدوروا على الاطفال فين، لا فرح، فبيعملوا ايه، يجي حد من الدكاتره الكبار يعمل ايه، يستل طبعا الدليل بالانجليزي بيصدروا نسخه بالعربي، يعمل ايه، يستل جميع اضطرابات الشخصيه ومشاكل الاطفال وبتاع وطلعها في كتاب واحده بيتبيعه من الانجلو، فتلاقيه مكتوب اضطرابات الاشخاص شخصيه الاطفال طبقا للدليل التشخيص الاصدار الخامس، وراح بايعه في ايه، كتاب واحد صغير خلاص. طيب البالغين والراشدين تلاقي جنبه لوحده، طب الكبار لوحده، طب الذكاء اضطرابات، الاضطرابات بتاعه كذا يعني ايه، في حاجات عصاب في حاجات ذهان مش عارفين، تلاقي مطلعهم ايه طبقا للدليل. ما هو مهم جدا بالنسبه لنا احنا ان ده انهي اصدار، فالاصدار الرابع يقول لك لا انا بشتغل على التوحد فانا عايز الاصدار الخامس، فهتلاقي ايه كل الكلام من الدليل التشخيصي على التوحد من الدليل الخامس لوحده مستل وهكذا خلاص. فده ده في الانجلو بصراحه يعني ايه حاجات، والكتاب اللي احنا شغالين منه يعني. فما النماذج بتاعه العصاب، السؤال بتاع العصابيه قولي، هو لو طفل عنيف شده ده بيندرج لازم سنه ونوع العنف. اه طبعا في اضطراب اسمه اضطراب العناد والتحدي، وفي اضطراب تاني اسمه الانتي سوشيال اللي هو هنقوله في الاضطرابات الاساسيه بتاعه الكبار اللي هو معادي للمجتمع، ولع في دي القطة، يعذبها، يكسر الحاجات، يمسك موبايل حطه في المية، كوب مانجا يروح كوب ينسون على الكيبورد الله احرقه حاجات كده، اي حاجة يبوظها، اي حاجة يكسرها، اي حد يضربه، اي عيل اصغر منه يتنمر عليه، حاجات زي كده. بس هو سنه قد ايه وده حجمه قد ايه، دايما في شوية عوامل اساسية في نقول ان الاضطراب ايه، التكرار والشدة والنوع، شوية حاجات كده خلاص. فمش اي حد، في واحد يقول لك انا الطفل عندي ما بسمعش منه كلمه اي نعم ابدا، والله حاضر، لا لا لا لا اي حاجه، طب ابوسك، لا طب انت حلو، لا عارف اللي هو لا حاجه كده. فيقول لك سنه كام، 3 سنين، لا ممكن يطلع نورمال، لان في الثلاث سنين في نظريه في العلم نفس في العموم بيقولوا ان الاطفال بيمروا بيكس كده، يعني ايه تلاقي ايه، يقول لك الواد لطيف، وبعدين يقول لك الواد اتشقلب حاله، لا يا حاجه ما اتشقلبش، ده هو بيتشقلب بس شخصيته بتتكون. فايه 3 سنين بيبقى فكره صراخ وزعق وتزعيق وبتاع، بس فين حد المرض من ده، هو ده اللي بيقفشه مين، بتاع الاضطرابات الشخصية. يقول لك لا لو عمل كذا نسبة التكرار نسبة الشدة بيعمل ايه، قول لي اللي حصل في البيت، ابوه امه بتاع فقد حد مش عارف امه بتعذبه ابوه بينفخه حاجة كده، لغاية في الاخر يقول لك لا ده اضطراب او ده طبيعي او كذا. تمام. طيب امثلة من النماذج العبارات اللي هي بتقيس العصبية، يقول لك انا شخص قلق، وقول او لا او على متدرج، موافق على ده قد ايه، اشعر بان انا اقل من الاخرين، حاسس بيسموها الصوره الذاتيه، انت يقول لك مش عارف انا حاسس ان انا قليل، حاسس ان انا كده الناس مستهترين فيا في كده. واحد يقول لك انا اشعر بالوحده والاكتئاب، وافق. طبعا العبارات في اختبارات بتبقى اختبار، وده نادر في الاختبارات لانه ضعيف، اللي هو ايه او لا صح ولا غلط. في اختبارات على متصل اللي هو ايه 5 درجات 7 درجات 10 درجات، اديني درجه. بس في واحد يقول لك ايه، هل انت انفعالي ولا لا؟ ايه يا عم انت بص انت نرفزتني، طبعا نرفزتني، ما انا انت كده خليتني انفعل يعني انت فاهم، فلو انت مغصبتني دلوقتي لا بانهي درجه، يقول لك دائما احيانا نادرا حاجه كده خلاص. فده طبعا اكثر دقه منين، اللي هو ولا لا، زي ما انت بتحب الفاصوليا ولا لا احيانا يعني خلاص وهكذا. اشعر بالوحده والكآبه، اشعر بالتوتر والنرفزه، انا حزين ومكتئب، حاجات زي كده. ده بيقيس فين؟ في العصبيه. طيب الانبساط برضو عبارات، احب ان يكون حولي عدد كبير من الناس. في واحد يقول لك انا مثلا من النوع جات لي في حياتي مراحل، بس انا في الغالب النمط بتاعي نمط اجتماعي، احب اروح اتعرف على الناس ويبقى لي اصحاب كتير وبتاع. يعني حتى كان واحد من اصدقائي يقول لي انا معرفش انت بتعرف اصحابك من بعض ازاي، ليه انا دخلت 3 مدارس ابتدائي، فقعدت لغايه 3 ابتدائي في مدرسه، ومن 3 لاول 5 في مدرسه، و5 كلها في مدرسه. فمدارس ابتدائي ده بيعمل لك الخميره اللي هم ايه. بعد كده دخلت مدرسه اعدادي بيصب فيها ناس من مدارس ابتدائي غير اللي احنا دخلناها، عرفت ناس تانية. بعد كده دخلت ثانوي كنت بلعب كاراتيه في نفس الوقت، وبلعب شطرنج في حته تانية، رحت الجامعه ورحت محافظه تانية اسيوط، فتعرفت على ناس كتيره جدا. وانا في اسيوط كنت مشترك في نوادي فبسافر القاهره، فعندي ايه مساحه. ف حد يسالني اقول له لا انا بحب الناس في واحد تلاقيه قاعد لو قاعد جنبه حد مش عايز. ده بيبان في الجامعه، في واحد اول ما يخش اسبوع تلاقي الدفعه كلها عارفاه بالحلو او بالراضي، يعني مش لازم كويس، اقول لك العيال غتت اللي هناك ده، يعني معناه انه غتت على الدفعه كلها. في حد ما لا يعني اسمه ايه ده مش كان معانا مش فاكرك يا حبيبي. طيب احب ان يكون حولي عدد كبير من الناس، اضحك بسهوله، اعتبر نفسي شخصا فرحا، استمتع حقا بالتحدث مع الناس، انا متفائل ومبتهج. في واحد يقول لك انا مقبل على الحياه، انا ما اعرفش ليه بس انا مقبل خلاص. واحد يقول لك هي ايام سوده عليك وعلى اللي خلفوك وعلى وهكذا. طيب واحد يقول لك انا بحب اقعد لوحدي، ما بحبش اقعد مع الناس. في واحد منفتح على دي في الانبساطيه. طيب ثلاثة، التفتح للخبرة. في واحد تقول له ايه ما تيجي الكلية فتحت قسم رابع جوه عندنا في الشعبة، ما تيجي ندخله. في واحد تقول لك ايه ده جديد، يلا يا بيه ما حدش جرى، يلا بينا، في موبايل نزل جديد اسمه مش نكاح شغال نجربه، ما حدش جربه خلاص. ففي واحد ايه بيسموه التفتح للخبرة، حاجه انا اتعلمها، تيجي نتعلم سنسكريتي يلا بينا. طب هي ايه سنسكريتي؟ ما اعرفش بس احنا هنتعلم سنسكريتي بقول لا خلاص. في حد نيجي نعمل طبخه جديده، انا مثلا اروح اي مطعم، اي مطعم خلاص الاكل اللي اكلته من 10 سنين هو اللي بكرره، لا يمكن اغير حاجه مفيش. لو الاكل نفسه غير اصلا اكل مين؟ اروح لمطعم بيعمله ما فيش. يعني انا مثلا اروح مطعم، لا انا باكل في مطعم خلاص. ممكن الراجل اول ما اقعد ينزل الاكل، ما احبش تغيير. حتى مراتي اول ما بتتجوزنا تقول لي مثلا عايزة اتعرف على عاداتي في الاكل، قلت لها انا شخصيا ما تسالنيش عن اي حاجه في الاكل. ازاي؟ قلت لها اي حاجه هتحطيها كلها، اي حاجه. انا بسبب الاغتراب الكتير فبعتبر ان انت وجود الاكل رفاهيه مفيش ماما من زمان، ما انا بعد 3 سنة مفيش امي، فانا بصحى الصبح تفطر هو ده موجود اللي هو مش دايما انا نسيته ده انا نسيته فعلا ايه ايه في ضهر ده خلاص فاي حاجه ما يعني فتقول لي فكلت تقول لي اجيب لك كذا كذا غير جرب مش معايا مش عايز مش قانون الاقتصاد ليه افكر هاته هو نفسه قلت لها بصي ما تقل يعني ما تفتحيش على نفسك بمشاكل الراجل اللي ما بيحبش تغيير ده انسان يعني نموذجي بالنسبه لاي او تصدق لسه الشيخ علاء عبد الحميد قابلته هتعرف الشيخ علاء الشيخ حنفي فقابلته في المعرض قعدنا نحكي شويه في معرض الكتاب فبيقول لي الامام ابو حنيفه كان لا يرى الاستثناء في الايمان يعني انت لحلفت في واحد يقول لك ايه لا والله ما عملتش كذا الا كذا استثناء فممكن في مذهب يقول يجوز الاستثناء في الايمان ولو بعد سنه يعني ايه يعني انا لو قلت الا دي بعد سنه ينفع وده مذهب سيدنا عبد الله بن عباس خلاص فالعباسيين في الخلافه واحد فيهم عايز يوقع بالامام ابو حنيفه عند العباسيين فهم في حضره الخليفه ف قال الأمين المؤمنين خليفة قال له أعز الله أمين المؤمنين أما أبو حنيفة فلا يرى مذهب جدكم يعني فالخليفة بصل له طبعا إيه أنت خلف عبد الله عز فالإمام أبو حنيفة وطبعا كان من أزكياء الدنيا قال له يا أمير المؤمنين يريدون أن يخلعوا بيعتكم من أعناق الناس اللي بيجوز بيقول له إيه بيقول له أنا لا أرى الاستثناء في الإيمان دول يقول لك إيه والله بيعتك وبعد كده يستثني فقال له ايه ده انتوا ناويين تعملوا كده قال له لا ما مقصودش كده وبتاع فسب مذهب جده الخلافه تضيع يا فندم خلاص طيب نرجع تاني فكره التغيير احنا كنا بنتكلم على التغيير فالتفتح للخبره في حد تقول له نتعلم حاجه جديده مش شغال ناكل حاجه جديده ما فيش مشاكل ثقافه جديده في حد المقابل ضيق يعني ايه اللي فكره ضيق الافق عدم قدره على التخيل عدم النضج عدم الثقافه خلاص واحد هل هي يعني يبيض يسود لا يعني انا مثلا في ده في الاكل انا في التعلم عكس كده تماما اي حاجه جديده بتعلمها يلا نقرا في ده ما فيش مشاكل اي حاجه ممكن معرفه انسانيه ثقافه تعرف عندي على الثقافات عندي انفتاح الخبره ده في الاكل لا فعش. الحاجه اللي انا جربتها ما خلاص ما طيب نموذج للأسئلة بتاعت التفتح الخبرة واحد يقول تأثرني الأشكال الفنية التي أجدها في الفن والطبيعة ولا لا أبقى على متدرب للشعر تأثير كبير علي اهتمام بالتأمل في طبيعة اهتم بالتأمل في طبيعة الكون والأحوال الإنسانية لدي قدرة كبيرة من حب الاستطلاع الفكري عندما أقرأ شعرا أو أنظر إلى قطعة من الفن أشعر بقشعريرة ونوبة من الاستثارة في واحد يقول لك ايه انا اول ما بشوف ابيات شعر في الكتاب بعمل لها سكيب اللي هو ايه احنا هنقرا شعر فاضيين خلاص فلو انا مش مهتم بده طيب اربعه احنا قلنا ايه القبول بيغطي ايه الجوانب التعبيريه تعبير عن الحب التعاطف الصداقه التعاون الايثار مثلا ايه تاني الشفقة التفاهم الكياسة الأمانة مع الناس وهكذا خلاص عشان كده في حد انت اول ما تيجي تتعامل معاه تقول شخصية مهذبة ولطيف وبتاع في حد يقول لك ده جلف وبتاع ايه الفرق في القبول المقبولية بتاعت التعامل مع الاخرين مثال للعبارات اللي بتقيس ده وحاول ان اكون لطيفا مع كل شخص التقي به في حد فعلا تتعامل مع اي حد يترك ايه اثر طيب جدا وبتاع وخدوم ومتعاون وفيه والعكس دكتور مسيري عبد المسير الله يرحمه كان بيقول احنا في امريكا كنا لسه خدنا بيت جديد في مكان فما عندناش ميه لسه في بيظبطوا حاجه او بتاع فعطشانين جدا فبنتي قلت لها روحي لجيراننا فاتحين الباب وشايفيننا قالوا لهم هاتوا شويه ميه فبتقول للست باللغه الانجليزيه بتقول لها انا عايزين شويه ميه فقالت لها هو يدو سو اعمل كده ليه يعني ليه اديك ميه هو دول جيراننا ياما يعني هي دي اللي هقولها روحي لام جورج وقولي لها ليمونه حتتين وبصله عشان عبد الوهاب بيتغدى يعني عشان احنا سبحان الله العظيم الذين يمنعون المعون ما هو المعون ده ايه كل ما يعان به الانسان من اول الابره ابره الخيط للقدر للحواني ده المعون خلاص فاللي هو يعني تلاقي هو يده ذوق يقرب بيتك ايه احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا كنا بنقول ايه في القبول افضل التعاون مع الاخرين على التنافس معهم. يحبني معظم الناس الذين اعرفهم. احاول بصوره عامه ان اكون حذرا ومراعيا لمشاعر الاخرين. في واحد يقول لك ايه بيراعي مشاعر الاخرين؟ في حد ما فيش اي لا ادخل في نقاش حد مع افراد اسرتي وزملائي في العمل. فكره اللي هي ايه ترك الجدل والمراءه مش عشان انتصار. يعني في واحد يقول لك ايه انا عارف ان انا يعني ايه حجتي اقوى وبتاع مش عارف ايه بس انا مش عايز اجرح مشاعر اللي قدامي مش عايز اغلس عليه مش عايز اخسره خلاص. فده داخل في القبول. في حد اللي هو اي شكل للبيع اي قاعدة يفتح اكتر موضوع خلافي مثلا ده بيبقى جميل قوي او مخبر هو بيكون انسان مشاكس او مخبر. كان في واحد عامل حاجة لطيفة جدا دليل التعامل مع سواقين تاكسي في مصر احمد امين تالي كان في البلاتو كان يقول لك قال ما تركب يقول انت شايف والله ربنا هو اللي ما يصلح لو انا ما طب انت شفت الفيلم بتاع سوبرمان وباتمان انت شايف مين هيفوز والله ربنا هو اللي ما يصلح اوعى تقول رايك ان الاستاذ السيد الاخ المخبر هيبقى مهتم جدا برايك في الحاله السياسيه الحاليه. طيب احنا قلنا خامس حاجة اللي هي الايه الاتقان. الاتقان اللي هو فكرة ايه بقى الاوصاف المتعلقة بيه نزوع الشخص استعداده في مجال العمل داخل معانا القدرة على الانجاز تحقيق الانجاز المثابرة على الانجاز التنظيم حد بيشتغل بشغل منظم الكفاءة الاعتماد عليه. في حد يقول لك ما تعتمدش عليه من هنا لغاية الباب ده لا يوكل إليه أي شيء. وفي حد يقول لك لا ده حد راجل حد معاه كتف راجل ده اعتمد عليه وهكذا. في حد تديله شغل يقول لك اوعى تديله شغل ليه ها مهرجل ومش منتظم ومفيش مواعيد ومش عارف ايه. فدي احنا هنا بنقيس فين الاتقان. طبعا دي بتهم جدا الناس اللي بيعملوا انترفيوهات وفي علم نفس التنظيمي ملوا اربع بطاريات اختبارات قياساتنا بتاعش نشوف الاتقان ده خلاص. زي العبارات اللي احيانا بيورديه عشان يقيسوا ده فكرة انا بارع في ان ادفع نفسي لانجاز الاشياء في وقتها المحدد. فكرة الضغط على الذات في الاشياء حتى المكروه يعني انت انا متضايق وحالتي نفسها مش مظبوطة ويقعد ويروح شغله ويشتغل الشيء يقول لك انا بشتغل تحت ضغط وضغط نفسي وقرف وفي مصر وشغال تمام. اتنين احاول انجاز الاعمال المسنده الي بتفاني. في حد حتى في القانون ده ضابط بيسموه عنايه الرجل المعتاده. يعني انت اهملت ولا ما اهملتش اهمال بسيط ولا اهمال فادح ولا اهمال جسيم. فواحد يقول لك ايه انا اديت له اهمل ايه حد الاهمال ما القانون لازم يحدد ده بالذات في قانون العمل. فيقول لك ايه انا عايزه يراعي مراعاه الرجل المعتاده. يعني ايه لو انا في الغالب دي حاجتك وسايبها واحد يقول لك ايه انا قلت لك خلي بالك من الكوبايه دي واحنا قاعدين واحد ضرب طلقه من بره جت كسرت الكوبايه ولا سبتها له خبر ساب الطلقه تيجي فيها يا مهندس انا كنت براعيها مراعاه الرجل المعتاده اللي هو ايه ما اكيد مفيش تنين هيجي يخرق السقف ويجي ياكل ام الكوبايه. يعني ايه ده خارج عن نطاق الاهتمام الرجل المعتاد خلاص. فحاول في حد اي حاجه تديها له يشتغل فيها يقول لك اشتغل بما يرضي الله الحاجه الطبيعيه. يعني انا عايزك يعني تدوس على نفسك ولا خلاص. في واحد دايما يدي افرج عالي واحد يقول لك ده كويس ولا وحش ممكن يكون عنده استاذ قهري لانه احد مظاهر الاستاذ القهري انه ما يقدرش يعمل حاجه غير باعلى كفاءه ممكنه. طبعا ده بعد كده بنجيله انهيار ليه في شغل وعنده واجبات اجتماعيه وبتاع المفروض الناس كلها بتروح لكن انا مش ضميري مأنب يطبخ ولع في ضميره خلاص. انت دي رعايه الرجل المعتاده بذلت الطاقه هو عمل ده اعلى من رعايه الرجل المعتاد. الوقت اللي هتشتغله ده جوه الشغل ولا ازيد خلاص روح خلاص إن لأهلك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وإن لزورك عليك حق. لا ده شغال ده أحيانا جزء من أعراض الأستاذ القهر اللي هو إهلاك النفس في العمل. طب يا بيه ما الناس التانية دي حاسس إن هي مش مظبوطة. لا طب كل اللي انت بتعمله ده نفسه مش مظبوط. طيب أعمل باجتهاد في سبيل تحقيق أهدافي. في حد تلاقيه حتى دي مهمة جدا في في في السلوك الإبداعي لما بيعرفوا شخصية ان هو شخصية مبدعة. اهم صفة على الاطلاق في معظم الشخصيات المبدعة فكرة التركيز الدائم على هدف على هدف ولو طالت المسافة. يعني في واحد تقول له عمل فكرة عبقرية خلاص خد عليها نوبل وبتاع تقول له انت مهتم بالفكرة دي بتقرأ لها وبتشتغل عليها من كام سنة؟ تقول لك من 15 سنة. 15 سنه وشغال يقول لك اه اصل انا قعدتها قريت لها شويه وبعد كده رحت اشتغلت سنتين ورجعت على الفكره قلت فكره ان انا ايه احط حاجه قدامي واروح قابلتني عوائق وارجع تاني. واحد يقول لك ايه خلاص ما الموضوع لا بيرجع ويروح يرجع ويروح. يقول لك من اكتر كنا بناخد بندرس ماده في بيسموها سايكولوجية الابداع فيقول لك من اكتر طبعا تعريف الابداع وخصائص يعني سمات الجزئيه المكونه اللي فيها خلاف كبير لكن معظم النظريات بتتكلم على اهم من اهم الصفات على اطلاق فكره الايه اللي هو الثبات على هدف مع طول المد تركيز على الهدف ده. فاعمل باجتهاد في سبيل تحقيق اهدافي. هل بتشترى هل انت شخص منظم او انا شخص منظم تقدر تقول على نفسك ده متدرج وكافح من اجل التميز في كل شيء. في حد بيبقى اللي هو فكره ايه اللي احنا احيانا بنسميها علو الهمه حد علو همته عاليه اي حاجه يقول لك لا انا عايز ايه فجر. حد من اساتذتنا ربنا يطول في عمره مره بيحكي لي قصه عن نفسه وهو يعني يكاد يكون اعظم شخص قابلته في حياتي في فكره الاتقان دي. فبيحكي لي قصه دكتور احمد كان معاه 4 دكتوراه او 5 دكتوراه 6 ماجستير 12 دبلومه 8 لسانس وبكالوريوس جميع الوظائف التنظيمية اللي في الدولة تقريبا اشتغلها لغاية ما قبل منصب وزير رجل عسكري مهندس يعني حاجة عظيمة جدا. فبيقول لي بيحكي لي قصة كده فبقول له دكتور جات السيرة كده فأنا استوقفته في أثناء الكلام بقول له حضرتك درست أرامي؟ أنا درست عبري وعندي شوية يعني عندي معلومات عامة عن اللغات الأخرى اللي هي من نفس أسرة اللغة العربية زي السوريانية الأرامية الأكادية الأجرتية الحاجات زي كده. فأنا حسيت أنه هو من كلامه أنه يعرف أرامي فبقول له حضرتك درست أرامي؟ قال لي آه. فقلت له درست أرامي فين؟ قلت له حضرتك دخلت دار علوم؟ قال لي لا. قلت له طبعا أصلا أعرفه أن دار علوم زمان كان بيدرسوا أرامي قبل العبري فقال ليه درست فين؟ قال لي في معهد البخور. فقلت له انا بدرس حاليا في معهد البخوري بس ما بيدوش. قال لي لا ده زمان كان المناهج احسن من اللي انتوا بتاخدوه ده وبتاع. فقلت له معهد البخوري معهد المعهد العالي للدراسات الاسلاميه اللي في سفنكس اللي في المهندسين. فبقول له فقال لي طبعا دراسه قال لي طبعا مش محتاج اقول لك ان انا كنت هو بيقول لي قصه الشاهد فيها مش ان هو دخل المعهد. طب يقول لي ايه قول لي طبعا مش محتاج اقول لك ان انا طلعت الاول عليهم. فمرة بكلمه على حاجة تانية كان بياخد ماجستير قانون فبياخد دبلومتين فخدهم مع بعض عشان الدبلومتين في القانون بماجستير بس لازم تكون دبلومة عامة ودبلومة خاص. فبيقول لي عشان مستعجل كنت فخدت دبلومة عامة في عين شمس وخدت دبلومة خاصة في جامعة القاهرة في نفس الوقت. فبيقول لي وانا بعد كده قال لي هو مش محتاج اقول لك انا طلعت الاول عليهم وان انا في واحده فيهم يقول لي مش محتاج اقول لك ان انا الوحيد اللي نجحت فيها. كانت حاجه تقيله جدا عين شمس كانوا مشهورين جدا ان هم تقال وما زالوا عين شمس اقوى بكثير اقسى من القاهره ايه يعني ده ايه ده ايه ده متعنتين يعني لا بس لا مش فكره خبص هو احيانا بيبقى تصور خاطئ عن مفهوم الجودة. في مقابل القاهرة عندهم فكرة خاطئة عن مفهوم مراعاة التطور والتسهيل حقوق بيت بابل شيت. لا ده احنا في واحد كان يقول لك ده احنا لو كنا بابل شيت كان زمان انا دلوقتي رئيس الجمهورية. ليه يعني في كليات اخوانا مشكلتي ايه ده يعني ايه شايب الشايب يذكر في حاجات ما ينفعش تنتزعها من سياقها غير لما تاخد كل ما ضمنها. ففي حد يقول لك الحفظ والحشو بتاع هو ياضي للحفظ والحشو الحفظ ده أهم حاجة على الإطلاق في تكوين الملكات. خلاص؟ هو الحفظ بذاته مش وحش، ولا حفظ كميات كبيرة، ولا حفظ كميات كبيرة، ده مش معيب. أما ليه بقى؟ أنت بتختبره في إيه عشان تقول عليه إيه؟ دي حاجة تانية. يعني أنا مثلا إيه؟ في اتنين مهندسين مبدعين، أنا عايز أقيس عندهم الجلد والإبداع. الجلد غير الإبداع. يعني في واحد إيه؟ مبدع، مبدع بس ممكن يكون إيه؟ مش نفس الصبر على حاجة تقليدية زي واحد تاني أقل منه في مستوى الإبداع. فدي حاجة ودي حاجة. فأنا لما أعمل امتحان اختبار من متعدد ده بيقيس إيه؟ في حاجة حاجتين يا أخوانا في الذاكرة. أستاذنك افتح الإزاز ده حسب بس دماغه. في لما أنا امتحنك أقول لك امتحان مقالي، أقول لك اذكر كذا وتكلم عن كذا، ده بيسموه إيه؟ استدعاء. ده اختبار بيختبر ملكة. اختبار التاني بيسموه التعرف، دي ولا دي؟ دي صح ولا غلط؟ غلط. ده بيسموه ايه؟ تعرف. تعرف لكن قلت لك هات من دماغك، لا هو المصحف مش فاكر. خلاص. فممكن واحد يجيب 100% في التعرف ياخد صفر في الاستدعاء. لا ده مشكلة في تخصصات كتير. خلاص. واحد يقول لك طب ما طب بيمتحنه اختيار متعرف. ايوه انت عارف بتعمل ازاي الاختبار؟ اختبار دقيق جدا جدا جدا، بس ممكن سهل اتمته، سهل وضعه على صوره الكترونيه، ووضع مش عارف شويه حاجات. وطبعا ليه كم يعني علم، احنا بندرس كنا ماده كامله اسمها في التربيه اسمها الاختبارات، ازاي تحط اختبار وانواعه، كم اختبارات مذهل. خلاص كل حاجه بتقيس حاجه. حاليا القاهره بيعملوا ايه؟ جامعه القاهره كليه التجاره، حقوق، مواد نظريه. فتخيل مثلا تمتحن محاسبه بابل شيت، بابل شيت اللي هو اختبار متعدد صح وغلط. ما هو بيسموه والعياذ بالله وعيسى والعياذ بالله. لا لا هي ورقه الفقاعات حلوه كده، حلوه الصياغه دي. اللي هو اختيار من متعدد او صح وغلط، انت مجرد بتظل الدوائر. فده يسهل، يسهل تصحيح ويسهل مش عارف ايه، بس هو اللي بيحطه مش عارف يحطه، لانه ده المفروض تحطه لجنه خبيره اختبارات، خبير اختبار. ليه؟ عشان تعرف تقيس صح. فتخيل طالب امتحن محاسبه وقانون او قانون مرافعات ولا جنائي بابل شيت، تقارنه بطالب كان بيقعد 4-5 شهور بيحفظ. انا قابلت ناس زمان كانوا ساكنين معاه كانوا بيحفظوا كم كبير جدا من القوانين. يعني مدني، قانون مدني، يعني مدني يعني اللي فالح في المدني، مدني والمرافعات حاجه مفتخره يعني. فتلاقي حافظ نصوص، خلاص حافظ بعض احكام محكمه النقض عشان الملكه وبتاع. فالتاني اللي قلب التعرف ده وبتاع ده هيفلح. لا هتفلح انت، لا هتفلح ولا تكسب ولا تربح. خلاص ده حاجه ثانيه خالص. ممكن يعملوا اختبار متعدد ويفلح، يفلح بس مش بالطريقه دي. تمام. انا شكلي جالي حمونيل من المعرض. والله حركه بالجاكيت مع الـ حط ده جنب الجاكيت اخوه. طيب مفيش حاجه اسمها بيرفكت، والا دايما احنا بنقول سبحان الله. واحد انماط الشخصيات زي بصمات الاصابع، ما فيش شخصيتين في العالم شبه بعض. واحد يقول لك ايه؟ بس انا في حد توأم روحي، احنا الاثنين زي بعض، وزي فشله زي بعض، كأوبيين زي بعض. لا هو اكتئابه غير اكتئابك، فشله غير فشلك، بس انتوا الاثنين شبه بعض، شبه مش زي بعض. ده واحد. اتنين، واحد يقول لك ايه؟ هو انا الاحسن ان انا اكون مبدع ولا اكون تقليدي؟ يا بيه كل ما فيش حد اصلا يعرف بعامل واحد، ده هي ايه؟ مجموعة. يعني مفيش حد انبساطي طول عمره، ومفيش حد انفعالي طول عمره، ولا انطوائي طول عمره، ولا بتاع، الا لو عنده اضطراب شخصية. عشان كده احنا حد الاضطراب غير السمات. واحد يقول لك ايه؟ خجول بقدر ما لغاية ما يوصلوش لغاية ايه؟ الشخصية التجنبية. هنشوف اضطراب الشخصية التجنبية اخر اضطراب هنشوفه. طيب كده احنا غطينا العوامل الخمسة العريضة. دول جابوا ازاي يا اخوانا؟ اللي هو الحاج كوستا وماكري، بداية الأبحاث طبعا اتصدى عليها على يعني في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات كل شوية يجي فريق بحثي يعمل تيست تاني بمدخل تاني ويطلع كم صدق مهول جدا وثبات في العوامل الخمسة. فحتى اللي هم جابوهم ازاي 4000 صفة من اللغة الإنجليزية تمت فلترتهم تحديدهم في قوالب هوب بتاع كل شوية طلعوا نسبة كبيرة جدا من العوامل هم الخمسة دول. فقال لك لا يبقى احنا ايه حتى الآن اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي العوامل الخمسة. طبعا في ناس تانية وفي نظريات كتيرة لو حد شاف كتاب علم النفس الشخصية او اي كتاب في علم النفس الشخصية هيلاقي فيه كم نظريات كتير وفي كلام لطيف وبتاع بس دول المظلة اكبر من اي حاجة تانية مع قدر كبير جدا من التصديق عليها بدراسات متعاقبة وراء بعض بتقول ان الكلام ده في قدر كبير جدا من الثبات والمقبولية يعني. طيب في نقود بس دايما بيقول لك ايه يعني حاجة مديك قدر كبير جدا من الاستقرار والثبات وبتاع خلاص لان في حد يقول لك ايه لا بس انا عايز اضيف لهم حاجة تانية فبتقعد العام الخامسة يقول لك ايه دي هي جوه يعني دي مظلة عريضة جدا تقدر تقول ان هي مستوعبة معظم الكلام اي حد عايز يقول حاجة تانية حتى الان ليه احنا بنقول حتى الان حد يعني العلم مفيش دايما يقول لك مدام العلم علمي يبقى ايه مفيش حاجة اسمها الكلمة الاخيرة لسه ممكن يطلع لنا اضطرابات شخصية جديدة مع العيال اللي طالعة جديد دلوقتي اضطراب الفيسبوك ما هو حاليا مش هم كان فيه تصنيف الاول بيسموه في الامراض سموه في الحاجات الادمانيه الكهوليك في حاليا داتاهوليك هو النهم غير الطبيعي لتجميع الداتا وادمان الاجهزه الالكترونيه ازيد من عدد اظن 36 ساعه على الانترنت اسبوعيا بيعتبره مدمن كل امراض كل اعراض الادمان بتاعت دليل تشخيص للي بيتعاطى ماده كيميائيه هي على الدليل التشخيصي هي المدمن الاجهزه الالكترونيه يعني لو سابوه قطعوا عنه الفيس عصاب اللي هي اعراض الانسحاب هي كبيره او صغيره او اطفال طبعا عند الاطفال الموضوع بيبقى بشع لانه بيأثر على الانتباه الاساسي والوعي والتركيز والنمط الاجتماعي حاجه طين يعني كبار بيأثر بس ايه باقل بس بيأثر بشكل ضخم جدا انا اعرف كتير بحس ان انا اللي اصغر مني مثلا بعشر سنين 15 سنه بحس ده فيهم اللي هو فكره ايه انا ممكن بدون مبالغه لو قعدت مع حد ممكن مش بقول ان انا بريء من ده لو الا اتعديت بكده لو انا قعدت مثلا مع حد صديقي يكون مجموعه من اشخاص يعني ايه دماغه ثريه وممكن نقعد نحكي مع بعض في موضوعات كتير يعني ايه الكلام ما نزهقش يعني ممكن بدون مبالغه ممكن نقعد 5 ساعات نجيب اكل ونشرب وبتاع مش عارف ايه بدون اي تعامل مع كمبيوتر او موبايل ولا اشوف من اتصل بيه خلاص في زوجتي مره كان بتعامل مع حد وبتاع فبقول لها ايه الاخبار عاملين معك ايه وبتاع بتبتدي تشرح لها حاجه عربي او انجليزي مش فاكر فتقول لي بدون مبالغه كل دقيقتين او ثلاثه بتبص على الموبايل فقلت لها يا بنتي اول قاعده ما دام بتعلمي حد حاجه تقولي له اقفل موبايلك وشيله عايزين نتعلم حاجه اللي هو فكره الانتباه انتباه بص فهو فعلا هو بيبدا بيحس باعراض انسحاب اللي هو فكره ايه طب ممكن ناخد راحه ناخد بريك عشان كده تلاقيه قاعد محاضره ما يصبرش يعني ايه روحك في ناس انا قابلت ناس بدون مبالغه ممكن يقعد 10 15 ساعه متواصل مركز في حاجه لا يقطعها الا الصلاه حتى الاكل ممكن ما ياكلش حتى الاكل ما ياكلش شغال شغال شغال شغال ركز على حاجه ذهنيه وبتاع في الاطفال في بسبب الحاجات الالكترونيه ده من اخطر الاشياء على الاطلاق الاجهزه الالكترونيه فكره التشتيت من ده ما يقدرش يركز على حاجه فتره عشان كده يقول لك ايه استبدل بالاجهزه الالكترونيه ايه رسم حاجه تركيز حاجه يفكها ويركبها ليه لانه لو ما حافظتش على قدرته على تجميع انتباهه لحاجه معينه هيبقى اقرب لعائله الاي دي اتش دي ما هي الاي دي اتش دي دايره كبيره في ناس دايما يقول لك ايه بس الولاد مش كده لا دايره الاي دي اتش دي مش كلها تشتت انتباه وفرط حركه ده نوع من الاي دي اتش دي في نوع تاني الاي دي اتش دي نقص انتباه مع انطواء دي حلوه دي. وفي غير مصنف اللي هو ADHD نوز اللي هي ايه مش مدرج اللي هو بيسموه غير مدرج. غير مدرج في تقليل التخشير هو مصنف بس لسه ما ايه ما اتظبطش. بس في منهم نقص انتباه مع انطوائي فحد يقول لك ايه لا الواد احنا مش يعني هو مخبول اسمه ايه بيسموه احنا ايه لما الامهات تشتم مروش يقول لك ما يركزش في حاجه وما يقعدش على حيله وما تعرفش تشرح له حاجه وبتاع بس ما عندوش فرط حركه ما عندوش فرط حركه ما في واحد فرط نشاط ما يقعدش لا ده ما بيركز يعني ما بشرح لي تشرحي له حاجه ليه يا ابني ركز في ام البتاع اللي احنا بنعمله عشان نخلص دقيقتين وتلاقي دماغه راحت في حته مع قله حركه وبيتصنف ADHD خلاص. فالاجهزه يعني وكبار ما انا بقول لك في الكبار اهو في كتاب اسمه المخ الجديد يا يمنى شوفيه كتاب اسمه المخ الجديد اثر الاجهزه انا لو عرفت اشوف المخ القديم هاخد اشوف في لو حد عايز يشوف فكره الاجهزه الالكترونيه بتاع في شيء طابع كتاب طابع في مركز القومي للترجمه اسمه المخ الجديد التقنيه عملت فينا ايه وكتاب اخر واحد ايه مركز القومي للترجمه عاملين تخفيض من 50% 70% وفي كتاب تاني كان نزلته على معرفة كويت في اخر 3 4 اعداد على مش فاكر بالظبط عنوانه حاجه عن الدماغ او المخ اللي هو كتاب حديث جدا مترجم اثر التقنيه الحديثه وشبكات التواصل الاجتماعي على انماطنا وعلى دماغنا الحاليه حاجه انا شو ما قريتوش لسه بس شو عملت له مسح يعني سريع الفهرس وبتاع قوي جدا ما انا مش فاكر بدقه بس ممكن يعني ممكن افتكر يعني انا اشتريته يعني. طيب يعني معنى كده مش معنى كده المفروض كل واحد يبقى ليه وقت معين للموبايل او الفيسبوك مش بدل ما احنا فاتحين صحيح صحيح يعني في ناس وده نصيحه على العموم يعني لان احنا حاليا سبحان الله عظيم دايما الانسان البلاءات والنعم بتبقى ايه مع بعض فانت حاليا في نعمه كبيره جدا فكره انتشار العلوم وكم الوثائق الموجوده عشان نتعلم مهوله الكتب اللي موجوده على الانترنت والدورات والقدره على البحث والشرح حاجه مهوله جدا خلاص. لكن عندنا ايه معضله ان الانتباه والجلد المقابل للتعلم صفر. يعني حاليا الجماعه اساتذتنا في كليه التربيه يقولوا ايه يقولوا ده اول عصر يجي على الانسان ان الطالب اللي قاعد او التلميذ اللي قاعد قدام المدرس ممكن اثناء التعليم اثناء الموقف التعليمي يبقى عارف اكتر منك. يعني انا دلوقتي قلت انا مش فاكر اسم الكتاب خلاص اي حد حضراتكم ممكن يفتح جوجل يدور عليه هو عنده قدره على الوصول لمعرفه اعلى مني واحنا قاعدين في الموقف التعليمي. او هاب ان انا قلت لكم اخواننا المره الجايه الاسبوع الجاي احنا هنتكلم في كذا حضروا وانتوا قلبتوا الانترنت كم كبير جدا منكم هيجيب معلومات تعرف دي اقول له لا ما اعرفها تعرف دي ما اعرفها تعرف المرجع فين طب اكتبه عندك يمكن اكتبها عندك يمكن تنفع ليه لان طب واحد يقول لك ايه طب ده حلوه دي طب ما تيجي نعملها نادر جدا. في ناس بيقول لك انا اسمع دورات كتير اكتب كلمه ابدا اراجع كلمه لا اذاكر لا اقرا حاجه لا ليه كم المعلومات المتاحه عالي جدا والجلد والصبر في التعامل معنا. فاكر جزء اختي واكبر مني مش بكتير يعني 14 سنه مثلا ولا حاجه فهو مره كان بيقول لي تعالى انت بتسرش بسرعه على الانترنت وبتاع تعالى نقعد على سايبر دور لي على حاجه. فقلت له مش عارف الكلمات المفتاحيه اللي عايز تدور بيها قلت له خلاص ان شاء الله نجيب لك اللي انت عايزه. فرح هو دكتور في كليه تجاره فقال لي اكتب كذا دور على كذا حاجه مش عارف ايه. فاحنا واحنا قاعدين جبت له كم ابحاث وكتب عربي وانجليزي ومراجع قال لي ايه ده ايه اللي انتوا فيه ده. فقول له قال لي يا ابني انا لو معايا ده ايام الماجستير كنت عملته في 3 شهور. واحد يقول لك ايه لانه عنده جلد غير عادي. انا الدفعه اللي اكبر منه بقى حد من ابو واحد صديقنا بيقول لي احنا كنا زمان بناخد واحنا في الماجستير او الدكتوراه بناخد منحه مراجع يعني منحه يطلع يسافر بريطانيا سنة ولا أمريكا سنة عشان يطلع على المراجع اللي موجودة في المكتبات سنة. يا بي لو أنا عدت أسبوع على الكمبيوتر هجيب لك كل المراجع اللي في الدنيا في الموضوع، حتى لو مش معايا النسخة هعرف الكتاب وبيقول إيه، هقدر أجيب ده وممكن أطلبه أونلاين. يعني إيه طفرة، بس مين عنده جلد بقى يقرأ وبتاع؟ الله يرحمه أستاذنا الدكتور نبيل علي كان يقول أنتوا حاليا في عصر طوفان معلوماتي وجدب معرفي. الجد اللي هو اللي مفيش زرع، يعني زي اللي هو عدم الإنبات يعني. فبيقول لك احنا بناخد معلومات كتير جدا مهولة مش منقدرش ننتج منها معرفة. ليه؟ عايز تقرأ وتحلل وتنقد وتكتب من جديد، لا هو ده اللي الناس بقت مش قادرة تعمل او حصل ضعف شديد فيه. زي بالظبط احنا قدر العربيات، احنا بنبقى تقنيا احسن بكتير جدا، ولا واحد فينا يقدر يمشي مسافة طويلة. زمان كانت الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم راحوا غزوة تبوك ورجعوا تاني. فين تبوك دي؟ شو 1000 كيلو غزوة ذات الرقاع 70 كيلو. واحد يقول لك مشوا 7 كيلو طاز 1000 كيلو، يعني اكنه مشوا من اسوان للقاهرة ما لقهمش رجع تاني، ما لقيش الروم، ما هو كانت غزوة كده خلاص. ففي 10,000 بني ادم مشوا في صحراء الجزيرة العربية من المدينة لتبوك ورجعوا من تبوك ليه؟ للمدينة. دي احد الغزوات. ده معانا في صحابي اسلم مع النبي في مكة وقاعد معاه لغاية دلوقتي تقل، يعني ده اتحاصر وتعذب في مكة وبدر وأحد والخندق وذات الرقاع وكل ده وقاعد بصحيته وعفيته وكمل فتوحات ونكد على الروم وفارس اللي هو ايه. طب احنا انا بي لو اركبت موتوسيكل لمدة ساعة هنزل مش قادر افرض ضهري. طيب نرجع تاني الاضطرابات. احنا هنتكلم عن اشهر 10 اضطرابات في التصميم النفسي الشخصي. احنا هنقسمهم كم مجموعة؟ 3 مجموعات. المجموعة الاولى فيها 3 اضطرابات اللي هي اضطرابات غريبة وشاذة. مجموعة عارف اللي هي اضطرابات غريبة وشاذة، اضطراب الشخصية الاضطهادية اللي هي البارانويا، واضطراب الشخصية الفصامية الشيزوفرينيا، واضطرابات الشخصية شبه الفصامية. ايوه مجموعة ألف اللي هي مجموعة اضطرابات غريبة وشاذة، اضطرابات الشخصية الاضطهادية برانويا، اضطرابات الشخصية الفصامية سكيزوفرينيا، الاضطهادية اللي هي البرانويا، اضطرابات الشخصية الفصامية، واضطرابات الشخصية شبه الفصامية. دول 3. مجموعة ب اللي هي الاضطرابات العاطفية أو الدراماتيكية، اللي هي اضطرابات الشخصية المضادة للمجتمع اللي هي الانتي سوشيال، يضرب القطط ويضرب زمايله ويكسر الحلاب ويمسك ايه مضادة للمجتمع الانتي سوشيال، اضطرابات الشخصية الحدية او البينية اللي هي البوردر لاين، واضطرابات الشخصية الهستيرية اللي احنا احيانا بنسميها الشخصية الاستعراضية الهستيريا، واخيرا في المجموعة دي يعني اضطرابات الشخصية النرجسية المجموعة التالتة اضطرابات القلق او الخوف، فيها 3 اضطرابات، اضطرابات الشخصية التجنبية، اضطرابات الشخصية الاعتمادية، واضطراب الشخصية الوسواسية القهرية اللي عنده وسواس قهري. احنا قلنا التجنبية والاعتمادية، التجنبية دي شخصية، اضطراب شخصية، اضطراب الشخصية التجنبية، تاني اضطراب الشخصية الاعتمادية، والتالت اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية اللي عنده وسواس قهري. انت كده المجموعة التانية قلت 5 تقريبا مش 4. ايه مولا؟ المجموعة التانية 4، 3 و4 و3 كده 10. السؤال فين؟ الأولى المجموعة فيها 3 اضطرابات، المجموعة الثانية فيها 4 اضطرابات: الشخصية المضادة للمجتمع، الشخصية الحدية البوردر لاين، الشخصية الاستعراضية الهستيرية، والشخصية النرجسية. دول 4، تمام كده؟ الاضطرابات الأخيرة اللي هو إيه؟ التجنبية والاعتمادية والوسواسية القهرية، تمام كده؟ طيب احنا هنمشي بشكل سريع كده على الاضطرابات. ايه السمات الأساسية الموجودة في كل اضطراب؟ ايه العوامل اللي بيظن بشكل كبير اثناء البحث النفسي حتى الان بان هي الرافد الاساسي لظهور المرض ده، سواء بيولوجي او وراثي او تنشئه اجتماعيه او اي حاجه، والعلاجات المقترحه اللي بتبقى للشخصيه دي ايه؟ خلاص، يعني في شخصيه يقول لك ايه ده لو هياخد عقاقير بياخد عقاقير بتاعه كذا وكذا، في حاجات يقول لك ايه مثلا ينفع له علاج جماعي، في ناس يقول لك اياك تعالجوا علاج جماعي، في ناس يقول لك ايه ده صعب جدا اصلا يروح، ده هيطلع عينك عشان يروح اصلا يتعالج، لانه هيقول لك انا عيان يا كلاب. يعني هو اصلا مش معترف ان هو ايه، في حد عدائي جدا ناحيه المعالج هيطلع عينين عشان، في واحد مشكلته بقى ايه الشخصيه الاعتماديه ده، هقول لك انا مش قادر اعمل كده، لو قلت جيت تتفاعل مع تفاعل خاطئ انت جيت يا براعي، هو شخصية اعتمادية اصلا، فهي اخوك يجيب المشكلة كلها ولا شو حلها بقى انت، شو عملت الواجب، فقال هو ايه، فيقول لك فكل شخصية. فاحنا ايه هنقول شوية حاجات كده عن السمات، الاسباب مظنة التأثير او ظهور في حاجة ها؟ لا في حاجة يعني لو في سؤال انا خلاص. طيب الشخصية الاضطهادية، السمات الأساسية أو الأعراض، المصاب بهذا الاضطراب بدون مبررات معقولة بيتوقع لحوق سوء أو مصائب بي أو بالغير، لا فيش فايدة هتخرب على دماغك اللي هو إيه توقع سوء بدون، لو قلت انت حاجه مبرره مش، لكن ايه بدون مبرر، يعني دونما تبرير او تفسير يتوقع المصاب السوء والحق الاذى به من الاخرين او بالاخرين، يعني اقول لك ده اما ده هيعمل في كذا يا اما هيعملوا فيا كذا، خلاص كده. 2، اي اشاره او تلميح من اي شخص كل المعاني اللي بتحملها هذه التلميحات بالنسبة له بيعتبرها إما تهديدات أو إهانات أو تهديدات خفية، شخصية التهضية. ما هو هي فكرة في إحنا هنا نتكلم عن شخصية غير سوية يا أخواني. عارف إحنا أحيانا لما إيه مثلا لو أنا قابلت حضرتك وقلت لك إيه أهلا وسهلا، في واحد ممكن يقول لك إيه أنت تعرفني، هل ده رد طبيعي؟ ها أنت بتستظرف، مش فاهم في كده؟ في واحد احيانا لما انت تيجي تهزر معاه تقول له ايه كذا يبقى اللي هو ايه يا ابني انت عايز يعني فاهم واكر. طيب مش سوي خالص ولا ما هنا لحظه بس اخوانا، انا نسيت اقول المحذير المحذوره كويس سؤال حضرتك، زي احنا لما الناس الشيوخ يدرسوا فقه او اصول يقول لك مش معنى ان انا بديك اصول فقه ان انت تطلع تبقى مجتهد، ولا بديك فقه ان ده، ولا ان احنا نتكلم على السمات دايما. الله يمسيه بالخير الدكتور اللي كان بيدينا طب نفسي الترم اللي فات ده كان يقول لك ايه، طب تطلع من المحاضرات دي طبعا تلاقي باصص لزميله من المجنون لك ودنك اللي عايزه تتاكل فاللي هو لا يعني بدون اي محاوله للاسقاط لا عن نفس ولا عن غير، يعني يقول لك ايه تصدق انا كل السمات دي فيها لا ما كانوش عملوا ام الدليل التشخيص النفس الاحصائي الخامس لو كان الموضوع بسهول، عشان كده في الدليل التشخيصي اللي هو المفروض بيقراه المتخصصين او الدكاتره النفسيين يقول له ايه، يقول لك هذه الاعراض وعشان يتحكم بده يجرى الاتي اختبار كذا واختبار كذا واختبار كذا ولازم الرقم والمعدل يطلع اعلى من كذا، وبعد كده يتوافر 6 اعراض على الاقل من اصل 20، 8 اعراض على الاقل من اصل كذا، والا لا يمكن الحكم بان ده اضطراب، والا كل حاجه من اللي احنا قلناه دول ممكن واحد واحدة او اتنين بنسب قليلة جدا شخص ومش ما عندوش اضطراب شخصية ولا حاجة، فحضراتكم مش مجانين ومظبوطين وكلكم حلوين ان شاء الله خلاص. فهي يعني مش واحدة بس يقول لك تصدق مراتي مجنونة، تصدق جوزي عنده طاب ابوك كان بيضربه صغير خلاص. فده ملمح مهم جدا لازم نقوله قبل ما نقول اضطرابات، محدش يجود من عنده ويطلع من هنا بايب الطائية بتاع بارانويا سكيزوفرينيا. لا بلاش يعني بلاش ده خالص خلاص خلاص. ففكرة ان كل اي تلميحات وبتاع بيعتبرها اهانات وتهديدات خفية، الشك في جميع الاشخاص اللي حواليه، في الاقارب، في الاباء، في الجيران، في اي حد، شك في اقرب المقربين خلاص. السرية الشديدة جدا، البرود العاطفي، البرود مع اي حد في التعامل وكذا، اي تعرض لخيمة امل بينفجر في موجات غضب شديدة جدا وبتاع. المشاكسة والخصام من اهم المميزات الملازمة للراجل الشخصية البارانوية يعني. بيتحاشى جدا صاحب هذا الاضطراب اي صداقات حميمة، اي صداقات حميمة، حتى لو حد قرب منه وحس انه ممكن هتتبقى صداقة اقطعها خلاص. الاضطراب ده لا ممكن ده البوردر لاين، احيانا بيبقى كده البوردر لاين لما بيحب بيدي صورة مثالية للي بيحبه، ولو مش فقده ده لو اختفى من قدام، يعني احنا قاعدين مع بعض انا روحت حس هو يتعب جدا وبتاع ليه، لانه عنده تعلق شديد جدا بالاشخاص، مع افراط شديد في اطفاء صفة المثالية على النفس والغير في مقابلها، وده اللي بيخليه شخصية حد مش حاجة تانية كمان، ان هو ينزل تحت بقى من الوصف المثالية للشخص وللغير للحط الشديد جدا من قيمة نفسه الغير. لا بس لسه هنرجع هنيجي للبوردر لاين ما تقلقوا. لا هو بيدخل في علاقات ولا ما بيدخلش؟ لا هنا بتاع الاضطهادية بيتجنب جدا الدخول في اي صداقات حميمة. ايوه بالظبط. ده الصداقات الحميمة. صداقات حميمة بس ولا علاقات يعني ولا ولا حد، ما بقول لك اسرته وهو بيشك في اسرته، يعني انا مثلا ما هو اي حد حتى لو عنده اضطرابات شخصية ده ناشئ في مختبئ مش جاي من الغابة. هو بيشك حتى في اقرب المقربين، ممكن امه ابوه اخواته. خلاص؟ طبعا هنوصل لمرحله في مراحل بيبقى اللي فكره ان كل الناس بتتامر عليه، وفي اللي هو المخابرات العالميه والسي اي بيحطوا له سم وفي كتير كده، وده بيحصل طيب المسبب الشده والضعف يعني فكره التكرار والشده وبتاع ده بيدرس تفصيلين في كل اضطراب، كل اضطراب عشان كده ممكن يبقى كان طبيعي في وقت وبعد كده يصاب حاجه ده هم العلاج بيبقى بايه، العلاج لما حد بيصاب بحاجه زي كده وبيجي يعالج بيعملوا ايه، يحاولوا يدوروا على المسببات اللي هو بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو المسببات، ده بيجي منين خلاص. في امراض تلاقي يقول لك ايه احنا مش عارفين لغايه دلوقتي اي سبب واضح تنعقد عليه اليد نقدر نقول ان ده هو المسبب. في حاجات يقول لك يظن ان في ثلاث عوامل هم دول الاساسيين اللي ليهم اثر بالغ، في حاجات يقول لك احنا مش عارفين معظم العوامل لكن في عامل ظاهر لنا بشكل ضخم. من هنا دلوقتي اعملوا مربع كده على جنب كده اكتبوا فيه ايه العامل المشترك الاكبر، كل شخصيه هنقولها هقول لكم ايه عامل يظن ان هو المؤثر في هذه الاضطراب، لما تجمعوهم في 10 9 من 10 ولا 10 كلهم حاجه واحده هتتقال فيهم كلهم. هنشوف خلاص. هنا بيقول لك ايه في المسببات في الشخصيه الاضطهاديه، لا اسباب نوعيه معروفه لهذا الاضطراب، مش عارفين بدقه نقدر نقول ان ده، ولكن حط جوه مربع المشترك الاكبر يعتقد ان نقص الدفء العائلي، نقص الدفء العائلي والعطف وسوء المعامله صغر قد تكون وراء تطور اضطراب الشخصيه الاضطهاديه. خلاص كده. طيب في العلاج، الشخصيه دي لا تلجا للعلاج من نفسها ابدا. ليه؟ ممكن مش لأنه هو مشاكك بكل الناس. إيه اللي يخلينا أثق في إننا إن أنت أصلا؟ كان سؤال حضرتك بتقول إيه؟ في حد كان سألني سؤال وجري فينه؟ ما هو السبب يقول لك هو لا يظن، احنا مش عارفين عامل نوعي بالظبط نقدر نقول هو، لكن ايه اللي يظن او يعتقد ان هو مؤثر؟ اللي هو نقص الدفء، الدفء والعطف العائلي مع سوء المعامله. ده هنا بقى في عباره مهمه جدا، نقول لك ايه هو ده اللي ممكن يطلع الاضطراب. ليه؟ احنا بنقول في ناس عندها استعداد لاشياء تبقى كامنه، في عامل يجي يطلعها، صدمه، سوء تعامل، موقف بتاع حاجه وهكذا. ممكن يوصل حد ان هو يبقى زيه مثلا، ممكن يجن حد غيره يعني. في شخصيات طبعا بيبقى لها اثر ضخم سلبي جدا لو الشخص التاني ما عندوش استبصار بان ده بيعمل ايه والمفروض يعالجه ازاي. زي في شخصيات احيانا ممكن يعمل لك انهيار ضخم جدا. ليه؟ يحسسك ان هو انت السبب في ده. زي شخصيات الاعتماديه او البوردر لاين. بوردر لاين احيانا بيرمي عليك، يعني يقول لك ايه كنت فاكر كذا وكذا، فانت تقولي ايه ده هو انا يعني، طب انا عملت كذا وغلطت، يعني انا بعمل حاجه سلوك مش مضطرد، فهو انا، فانت تتحملي عبء وبالرغم ان انت انا بتصرف تصرفي الطبيعي، انت اللي حطيت صوره مثاليه شديده جدا وبعد كده فوجئت ان هي ادت اداء غير المتوقع، فانت حصل لك يا لا كده، بالرغم ان هو مش انا المسؤول. انا اتعاملت مع حد كنت فاهم، بس هو انا مش عارفه هو انا صح ولا غلط، بس انا فعلا ما قدرتش اتحمل. في شخصية، في شخصية مربكة للآخرين، وفي شخصية لما انت بيه بيكون عندك استبصار عالي هو ايه بتقدر تساعديه مساعدة عالية جدا، لان انت بتساعديه بالاستبصار بذاته. يعني ايه؟ هو الشخص عنده اضطراب، ده مش اخر الدنيا، ودي اهم حاجة على كده على فكرة في الاضطرابات، ان هو الاضطراب ده ممكن اي حد عنده نسبة كبيرة جدا من السواء يتعرض للاضطراب وينجو منه او يخف منه بنسبة كبيرة برضو جدا. بس مهم جدا بايه؟ انا فاهم ده واللي حواليه بيعملوا ايه. عشان كده في بيئات لو واحد مثلا بوردر لاين مثلا عنده شخصيه اضطهاديه او اي حاجه او تجنبيه او بتاع، والمجتمع اللي حواليه مش ما عندوش تفاهم يزودوا الحاله سوءا. وفي حالات لو المجتمع اللي حواليه عنده قدر كبير من التفاهم لا ممكن يساعدوه بنسبه يعني 90% من الاضطراب يروح، 95% من الاضطراب بيروح وهكذا. هنيجي بصي مهم جدا في العلاج، هتلاقي ايه يقول لك هذه الشخصيه قال ايه في الاضطهاديه، هي لا تلجا للعلاج بنفسها، ما يروحش لوحده ابدا. في شخصيات لو انت ما وديتهوش ده، في ناس هتقولوا نروح، هقول لك لا لازم يجبر. ليه؟ لانه هيبقى خطر على النفس والغير. طب يا باشمهندس، هو يبقى هو يعني سهل ان هو يدرك ان هو عنده اضطراب؟ ما هو ده بقى دور العلاج. ايه تتم بقى الكلام في العلاج ايه؟ ان في انواع كتيره من العلاج. في علاج اللي هو بيسموه العلاج الادراكي السلوكي. الادراكي السلوكي ان انا بروح مع حد بيديله استبصار بايه؟ بحالته، فبيسموه سلوكي ادراكي. بحاول اكسبه سلوكيات او الغي من عنده سلوكيات بتكنيكس معينه واغيره خريطته الادراكيه عن الاشياء وعن نفسه. انا مش قصدي ان انا دلوقتي انا عندي اضطراب شخصيه، انا سهل ان انا ادرك ان انا عندي مشكله على حسب، ولا مش هبقى على حسب نوع؟ لا يعني هو لو نتكلم عن اول نوع اللي هو الاضطهادي ما ايه لازمه العلاج الادراكي السلوكي؟ ان انا بمشي معاه شويه شويه شويه شويه لغايه ما احسسه ان اللي بيعمله ده في حاجه مش طبيعيه، يعني اوصله لمرحله التناقض. يعني انت مثلا بيحصل كذا بيحصل كذا بيحصل، اقعد امشي افك له اللي بيعمله وافهم هو كان كده من الاول ولا ده طرق عليه حاجه ضغطه، فده اللي بيعمله المعالج. لازم اروح لمعالج. ما هو مش هيروح بنفسه، حد هيدفعه لده او حد هياخده معاه. حد هياخده معاه؟ حد هيتحايل عليه. يعني انا مثلا لو شخص بالغ مثلا، ازاي حتى ولو بالغ هدخل؟ لا ازاي انا نورطه نجيبه احيانا ممكن بالعافيه. ايوه يعني ازاي ممكن يجبر على ده؟ شوف احنا بنوصل في حالات يجبر. اتفضل. حاله بقى اضطراب ايه؟ كان في صوم واضطهاد، كان حاجه مدخله كده ماشي. فاهله جابوا حاجه اسمها لجنه الاحضار طلعت بالنتائج، دي عربيه ممرضين بيخطوا الشقه العافيه دكتور عافيه، لان في حاله لو ما اتعملش كده هتبقى كارثه. حاجه صغيره كده زي الفل. ايه هو بتقول لك اضطراب شخصيه اضطهاديه وفصاميه مع بعض؟ نكمل وفي جزء كبير من الاسئله بحضراتكم دلوقتي تتقال في العرضي مع كل اضطراب. لحظه احتفظي بسؤالك معنا. اكتبيه على جنب عشان ما ننسوش. ساكن مش عناية طيب اخوانا في اسئله؟ لا مش في الاخر، في اسئله بتبقى جوه الموضوع فبتكمل معانا فيبقى السؤال مع المحتوى، وفي سؤال احنا هو احنا هنقوله يعني جوه فخلاص خليها يجي مع السياق بتاعه يعني. ماشي. في علاجات اخرى احيانا العلاج الناس بتلجأ للعلاج الجماعي ماشي، التحليل النفسي، مدرسه التحليل النفسي بيبقى ليها تعامل اللي مبني على النظريه الفرويديه ماشي. طبعا الجماعه بتوع فرويد اقوياء جدا في الاعصاب، عندهم شغل عالي جدا في الاعصاب، انا احللك وافحر عمليه حفر عميق جدا في الشخصيه والمراحل الاولى من الحياه، فبيلقطوا حاجات جامده يعني. خلاص. طيب احيانا الناس الاضطراب ده بياخد ادويه، بياخد ادويه اللي احيانا بيبقى التدخل بمضادات القلق و الحاجات اللي بتوقف الانهيار النفسي بتاعه يعني، لكن لا ينصح باستخدام الادويه لوحدها. يعني الادويه لوحدها مش هتعمل حاجه، مش هتغير من قناعاته، مش كده. العلاج الادراكي السلوكي بيبقى ايه؟ العلاج الادراكي السلوكي اخواننا من اهم العلاجات على الاطلاق الان. ليه؟ لان انا بغير لك السبب الاساسي اللي مخليك تتصور هذه التصورات، انا بخش على تصوراتك. وايه عشان كده احنا احيانا دورة الوعي، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر، بنبقى بنحاول نعمل ايه؟ بنتعامل مع اضطراب الشخصية المجتمعية اللي هو ايه؟ ان الناس بنغير تصوراتها الجانب المعرفي عنده الادراكي، فهو بيقول لك هي البتاعة ده انا طول عمري بشوفها بس انا اول مرة اشوفها بالطريقة دي. ايوه احنا حضرتك اتعلمت، يلا انزل من على الشظلوم هات واحد تاني عارف اللي هو خلاص انت كده ما دام انت بتقول انا شايف الحاجة غير ما كنت شايفها الاول، الله يا ميدو انت تعليقت هات واحد غيرك. ها ايوه انت كده بيت مبروك بيت متطرف اتفضل. طيب الاضطراب الثاني، اضطراب الشخصيه الانفصاميه، النمط الغالب عليه او السمات الاساسيه البرود واللامبالاه في العلاقات الاجتماعيه، فقر العلاقات العاطفيه، فقر العلاقات وفقر التعبير عنها. يعني انا بحب حد او بكرهه، بحبه او بكرهه، يعني في واحد انفصامي، حد ضايقه، حد غايزه مش هيعبر عنه حاجه، طب حد بيحبه برضه مش هيعبر له عن حاجه. ده اللي هو شخصيه اضطراب الشخصيه الانفصاميه. هنا بقى ملاحظه ان الشخصيه الانفصاميه من اكثر الشخصيات اللي تعرضت لتشويه داخل الاعلام والسينما. ليه؟ الاستاذه العلامه سعاد حسني زمان عملت افلام كتير عن الشخصيه الانفصاميه، فيه هوجه كده حصلت شخصيات انفصاميه في الابيض واسود، ايه محمود ياسين برضه، ومحمود ياسين والمجموعه دي وبتاع، وحتى عالميا الافلام الاجنبيه ومسلسلات هوليوديه وطلعوا عيدنا، مفيش كده بنسبه 99% و9 من 10 مفيش حاجه اسمها شخصيتين في شخص واحد. الشخصيه الانفصاميه مش كده، الشخصيه الانفصاميه والشبه الانفصاميه اقرب للانطواء وعدم التعامل مع الاخرين وعدم التعبير عن المشاعر، فش شخصيتين في شخص، اللي هي فكره مش بورت بلس، هي اللي هو ايه 3 في 1 ولا 2 في 1، مفيش كده خلاص. وده هنتعرض له في المحاضرات اللي هي الاخيره او قبل الاخيره اللي هي اشهر 50 خرافه في علم النحو، احنا واخدين 5 خرافات 6 خرافات هنجيبهم من باب استعراض الخرافات اللي هي مشهوره في علم النفس الشعبي، منها الشخصيه الانفصاميه. ناس بصوره فصامية، لا تعمل فصامي يا عم تعمل، لا مفيش كده، مش دي الفصامية، دي أسطورة عن الفصامية. بس ده الشذوذ اللي هو يبقى فيه كذا شخصية، مفيش كده، مفيش خالص، مفيش حاجة يعني بالصورة دي يكاد يكون مش موجود في العلم، مش موجود في العلم. ايه بالنسبه ده ايه هوليود دي اكتر حاجه والله احنا هنحيل على جزء قرائي لما نوصل للخرافات، لان الخرافات اكتر حاجه بتشوه التفكير العلمي. في مقاييس غريب بالمره لو حد هيروح فيها، في مقياس عن التفكير الخرافي وهاتوه اختبر نفسك شوف ان المصريين احنا عندنا كم تفكير من ارقى مستوى لاقل مستوى، لك احنا مش هنعمل اي عشان حسد تفكير خرافي. هو مش خرافي يعني, احنا خرافي. زمان ما اعرفش حضراتكم بتتفرجوا على سينما قديمه ولا لا, احمد زكي كان عامل فيلم زمان اسمه البيضة والحجر. الفيلم ده اصلا متاخد من قصه كتاب مهم جدا جدا جدا من اهم ادبات السيكولوجيا المصريه اللي اتكتب, اللي هو الانسان الحائر بين العلم والخرافه. هو بيقول في الفيلم احمد زكي في الكوتس المشهوره, يقول له انا غيرت, هو كان تخصص فلسفه في الفيلم, فبيقول له انا غيرت موضوع الماجستير. هيقول له ايه؟ قال له انا هعمله بعنوان الانسان الحائر بين النفس والخرافه. وطبعا ده كتاب ده مشهور جدا, طبعا عالم معرفه الكويت من اهم الكتب, الانسان الحائر بين العلم والخرافه اسم الكتاب كده, طبعا عالم معرفه الكويت مش, بس مش فاكر مؤلف, هو حد كبير فعلا. لا اللي انا بتكلم عنه ده في الغالب مصري, اللي انا بتكلم ده في الغالب عنه مصري, في الغالب مصري. التاني حاجه ثانيه. اتكلم على لا اللي انا بتكلم عنه الانسان الحائر ده مصري, بيتكلم على الفكره دي اللي هو ايه, اعتقاد الناس في الاشكال الخرافيه في الاعتقاد. لو حد فيكم بيدرس دراسات شرعيه عقيده او فقه, في كتاب ل الاستاذ دكتور مشهور جدا بتاع علم الاجتماع اسمه السيد عويس. السيد عويس من اهم اسماء علم الاجتماع المصري. خلاص, قال ايه؟ قال هو القبور والاضرحه, مصر فيها اكتر من 7000 ضريح, الناس بتتعامل معاها تعامل ازاي؟ واحد يقول لك احنا بنحب الاولياء والصالحين وبتاع, ماشي, الناس كلها بتعتقد ده ولا بيعتقدوا حاجه تانية؟ ففي ناس قالك لا بيعتقد, ما بيعتقدش. هو راجل بتاع علم اجتماع, شغلانته ايه؟ تحليل العلمي, يعني كلام دقيق. في واحد يقولك لا ده هم كفار وبيعبدوا اوثان, في واحد بيقولك ايه ده محبين وايمان وبتاع, قالك لا ده كلام علمي ولا ده كلام علمي. ليه؟ لانه ده كلام استقراء مش ناقص, ده مخروم. عم مئات الالاف منذ السنين بتعمل السلوك الاجتماعي ده, فالناس دي معتقدها ايه؟ راح عامل الدراسه العظيمه جدا اللي هي ايه, رسائل الامام الشافعي او رسائل الى الامام الشافعي. عمل ايه؟ راح خد تصريح من وزاره الداخليه, خلاص, وراح فتح حجره ضريح الامام الشافعي. الضريح عليه ضريح الامام الشافعي, قبر تحت في حجره, الحجره دي شبابيك الناس كانت بترمي رسائل منذ اكثر من 1000 سنه لسه موجوده. ده ايام من عمل الدراسه, الدرس في ناس بتروي حاجات جلد وحاجات, في حاجات اتحللت وبتاع. خد تصريح من وزارة الداخلية, فتحوها ولجنة فحص وخد كل الرسائل وعمل لها سكان وفرغها وعمل عليها بحث اجتماعي. الكتاب ده لازم تشوفوه, لازم تشوفوه, موجود بديف رسائل الإمام الشافعي سيد عويس. خلاص, وعمل تحليل إحصائي أعمارهم ودياناتهم, في مسيحيين ومعتقد الكاتب في الامام الشافعي. قال لك يبدا الاعتقاد من ان هو متصرف في الكون تصرف مطلق, وتم العلم تم القدره. يعني يقول له ايه, طبعا انت عارف ان ابراهيم انت عارف ان هم عملوا كده, ويبدا من الاعتقاد ده لغايه مرورا باللي يقول له يا سيدنا الامام ادي كل الكلام اللي حصل, وخدوا حتة الارض وبيلاوعوا, وتقعد انت مع الاولياء زمايلك وتشوفوا وتجيبوا لي حجي. ناس كاتبه كده, خلاص. وفي ناس يقول له, تقول له يا سيدنا الامام انت بيدك كل حاجة واحنا مش مزعلينك في حاجة وعملنا لك كذا وبتاع, وانا انا عشمانة في حتة عيل عايز اخلف. من اول التصرف في الكون لدرجة التصرف فيه مع مجموعة من الاولياء لغاية الشكوى الاجتماعية, لا احد عارف ينصفه لا شرطه ولا قضاء وبتاع, ويقول له وخدوا الارض وخدوا البهيمه والبقره ومش عارف ايه وبتاع, وفكره فقد المال وفكره, وعمل تحليل. اقروا التحليل, اقروا حتى موجوده بي دي اف, لا هي كتير, ما هي قديمه شويه طبعا, كان اظنها مطبعه دار المعارف اظنها, بس طبعا قديمه مش هتلاقوها, هي موجوده بي دي اف احنا بنطبعها. يعني حد تعليقوا الانسان العظيم عاطف انا شخصيه خليته طبعها لي, يعني لما جبتها لما حبيت احولها ورقي قلت له اطبعها لي, انا قست ان انا الاقيها, هي قديمه, لو حد لقاها في المعرض يبقى انسان عظيم. ايه المعرض بيبقى حاجات كلها جديده؟ لا لا, شو الأزبكية العظيم؟ مادة الفقراء والمساكين. أزبكية. خلاص. فشوفوا الرسالة دي اللي هي فكرة. فوجب كان ينبغي أن ننبه إن الشخصية الفصامية متعرضة لتشوه ضخم جدا في خرافات علم النفس الشعبي. لاش دعوة أي حاجة بالانقسام اللي أنتوا بتقولوه. السمات الأساسية. نرجع تاني. البرود واللامبالاة في العلاقات الاجتماعية. فقر في العلاقات العاطفية. الانفصال عن الأشخاص والآخرين. الرغبة القليلة أو المنعدمة بالمرة لتكوين علاقات شخصية حميمية مع الآخرين. دي شخصية الفصامية مش الدول كور ده البروسيسور. المشاركة النادرة في أنشطة ممتعة وفرحة. عارف اللي هو محمود عبد العزيز كان يقول له اضحك يا ابن الكئيبة. هو ده ابن الكئيبة ده هو الفصامي اللي احنا بنتكلم عنه. خلاص. إحساس باللامبالاة تجاه المديح والإطراء والانتقاد والرفض. تشتموا تحبوا تقول له شكرا برافو احسنت جود بلي مفيش اي كلام. حد شتمته قلت انت اي حاجه ما لا مبالاه تجاه المديح والاطراء والانتقاد والرفض. طبعا هيجي بعد كده شخصيات حساسه جدا عملت له زي الاولانيه الاضطهادي عملت لك بص عايز يقتلني ازاي بص. خلاص. اتصاف هذه الشخصية بالبرود والانغلاق واللامبالاة والبعد عن الناس. كملت الكلام اللي فات. طيب. ملاحظة. يعجز الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب على إظهار العدوانية وعدم الود حتى الأشخاص اللي بيسيئوا لهم. يعني أنت سأتله إساءة بالغة. لا أستطيع إظهار العدوانية. ولا الكرة. ولا. مش كيوت. ده هو سبحان الله الإمام الشافعي كان يقول إيه من استغضب فلم يغضب فهو حمار. والبردوني شاعر اليمن كان يقول إيه كان يقول أمه ألا تعادين العدة أمه ألا تعادين العدة من لا يعادي لا يوالي. يعني إيه ما هو أنت ما بتعرفش تعادي ولا توالي. يعني أنا مدام بعرف أحب أعرف أكره وما ضاع ما أعرف أكره بعرف أحب. لا ما في فرق دايما يقولوا ايه وده شرح مهم جدا اخواننا تقروا حاجة في شرح السلوك الفروق ما بين السلوك. فرق كبير جدا بين الرحمة والعجز. الرحمة والعجز. في ناس كتير في المصريين بيسيب يقول لك متسامح. هو مش متسامح هو يأس في العدل الاجتماعي. يعني في واحد لما يخبط واحد بعربيته ينزل يقول لك عم لسه هنجيب الشرطه هتيجي ونعمل محضر وروح الاسم. يا عم انت ليك حقك وانت مش حرامي غسيل. يعني خلاص روح يا عم. يعني الواحد ياخد العوض. مين قال لك هذا من افسد عليه شيء من افسد شايف عليه اصلحه. دي قاعده قانونيه فقهيه يا فندم والضرر يزال قاعده فقهيه. خلاص فيصلح يقول لك خلاص. فممكن يكون فعلا واحد قادر بالمعنى الشرعي وكظم غيظه واللي هو فكره ايه العفو عن المقدره خلاص وبتاع مش عارف سهله وانا اتحملها في كده. وفي واحد من باب العجز ده غير ده. هو اصلا شرح الحديث نفسه شرح الايه على شرط القدره مش على شرط العجز. احسنت يبقى مش لا بيعبرش عن غضب لان ما عندوش قدره اصلا. يعني هو عنده اضطراب فاضطراب مش قادر يعبر لا عن الحب ولا عن الكره ولا بيستجيب يعني عارفه العيل الصغير واحنا كبار. يعني سبحان الله العظيم الانسان مجبول حتى لو احنا كبار على الايه حب الاطراء والمديح. لو حد عمل حاجه وانت طالب في الدفعه والدكتور قال لك ايه ممتاز احسن اجابه انت حاسس ان انت ايه اينشتاين. لا دي اقل حاجه عندي. يعني ما احنا ولو واحد قال لك ايه ده انت حمار انت تخيل انت واحد لو قال لك انت حمار وهو عنده فصام برافو. لا حلو ولا وحش ولا ما انا اصل الفيوز محروق. الفيوز اللي بيطلع الرياكشنز باظ. حضرتك تروح تركب فيوز وتيجي. طيب المسببات البلوك الكبير العامل المشترك الاكبر ويعتقد في المسببات بتاثير الطفوله المتصفه بالحرمان العاطفي. لا ده مش فرويد. لا فرويد بيحيل. ما احنا على فكره مش احنا مش ما بننزعش فرويد في ان هو بيحيل على الطفوله الاولى. احنا بننزع على فرويد في ايه؟ في ادخال جانب الشبقيه واللذه في جميع المراحل. هو ده اللي معترض عليه. لكن فكره اثر الطفوله بشكل عام الناس اللي بتتكلم دي مش كلها فرويديه ولا بتوع تحليل، بس الابحاث بتقول ده. طيب ايه المسببات؟ احنا بنتكلم في المسببات. في لا في في امراض هنيجي لها يقول لك الاثر الوراثي ليه دور مهول. هنا لا لا يعني لا يعتقد حتى الان ان الدور الوراثي ليه اثر في الفصاميه خلاص، لكن مرتبط جدا جدا جدا بالوسط الاجتماعي وبالتنشئه الحرمان العاطفي في الطفوله. عشان كده احيانا حتى بيسموه ايه لما واحد ينشا في اسره فصاميه ويطلع سوي مش فصامي، يعني بيسموه ايه؟ يسموه السوي المدهش اللي هو ايه؟ يا ابن اللعيبه فلت ازاي؟ اللي هو فلت ازاي منهم؟ يعني في نظريات طبعا في علم نفس الاسره بتقول ان هو مش سوي، بتقول مش سوي بنظريه بيسموها نظريه الادوار، ان هو بيلعب دور السوي. لكن هو لو لو حطيته تحت ضغط وبتاع مش عارف ايه ممكن يطلع لك بتاع اللي هو ايه يا عم ما تسيبه عم فلت. لا لا هو بخصوص اللي هو لو حد بيتعامل، يعني كان عندي ولدين واحد ضده بنفس الطريقه ممكن ده يطلع كده وده يطلع كده. في واحد متحكم الموضوع عادي جدا وتعايش وكله، وفي بقى عنيف يعني سبحان الله. شوفي شوفي اللي انت قلتيه ده، وده حاجه من الحاجات العجيبه جدا في علم النفس. والجماعه الفرويديين ليهم كلام كويس جدا في ده، يقول لك ممكن الاثنين يعانوا من نفس الشيء ويظهر في اعراض غير بعض. ده واحد، يعني هما ممكن يكونوا الاثنين مصابين بحاجه واحده ممكن ويديكوا اعراض غير بعض، او التلقي النفسي للاثنين غير بعض. في واحد يتعايش يقول لك يا عم انا ضربت على قفايا يعني خدوا حاجه مني نص حاجه حصلش حاجه، زي في الكلام عارفين في النكته بتاعت يحيى العدل، الراجل طلعوا عليه قطعين طرق فقالوا احنا هنقتلك وناخد فلوسك ابو زيدكم ماشي وبتاع تقتلوني وبتاع، وضربوه اهانوه خدوا فلوسه قال لهم امالته بعد كده لا خلاص هنسيبك مش هنقتلك. فهو بيجي الله العظيم انت احسن ناس في الدنيا يحيى العدل، ما سرقوه ضربوه اهانوه خدوا وبتاع بس يحيى العدل. فده تلقي لي المساله ايه وحاسس كده ان هو ايه كده زي الفل. وفي حد لو حصل كده ممكن يموت من الامتهان، يعني اللي هو خلاص يا عم استنى نقتلك الاول نقتلك انا ما تموتش انت لوحدك، هو يموت من الامتهان. فده تلقي غير ده عادي خلاص. لا هو عشان كده احنا بقول لك احنا كاشخاص سبحان الله العظيم النفس البشريه نفس معقده جدا. انت احيانا في مواقف تتصور في حد يكون شخصيته يعني في العموم هدوء هادي وما يحبش المشاكل وبتاع، في موقف تخليه يتصرف هو بعد كده يقول لك والله العظيم انا ما عارف انا عملت كده ازاي. يعني انا اعرف واحد صديقنا الله يرحمه كان يعرف، هو اللي قال لي كده، صديقه اللقطه المشهوره الفيديو المشهوره في اول يناير في اول 25 الولد اللي واقف قدام مدرعه او واحد تاني جري ركب فوق مدرعه يا ده يا ده كان صديقنا ده الله يرحمه. فقال لي انا اعرفه، فبقول له يا شخصيه يبدو ان هو شخص. قال لي انا حلف لي 100 مره ان هو ما اعرفش عمل كده ازاي، وده عكس شخصيته تماما، وهو بيقول لو الموقف ده اتكرر 100 مره تاني مش هيعمل كده. فلا فكره ايه يا يعني ده انت استفزت الشعب كله نزلت ليه تورطنا يا اخي ما ترجع. كان لازم تاخدك الحماسه يا اخويا، ما احنا كنا قاعدين وبما يرضي الله والامور ماشيه لازم تخرجنا عن شعوري. يعني قال لك او غلط وعنا. الله يسامحه بقى الله يسامحه. طيب يا اخوانا العلاج طبعا برضو مدارس التحليل النفسي ماشي، العلاج الجماعي ماشي، برضو العلاج الادراكي السلوكي ممتاز جدا برضو. فين؟ لانه هو بيغير مدركات الشخص اللي بتدفعه لالتزام هذه السلوكيات. فبرضو الادراك السلوكي حطه تحت في العلاجات، هتلاقوا دايما العلاج الادراكي السلوكي بيتكرر معنا. يعني الجماعي في حاجات يقول لك لا ده ما ينفعش معايا الجماعي خالص، زي شخصيه هيستريك ليه؟ هو شخصية أصلا بتميل جدا للظهور واستقطاب الجنس الآخر بمظهر عظيم وشعره وبتاع فده تقول له إيه؟ هنعمل جلسات معنا حريم يا بي احنا جايين نتعالج يا ابني. فهو اللي هي فكرة أو اللي هو بيسموه المعكوس بتاعه الأنوثي بنت مصابة بشخصية هستيرية دي هتيجي هتبوظ القعدة تخيل دول والله طب لحظة واحدة اظبط الميك اب بتاعي وجاي لكم الجلسة يا جماعة كده مش هنتعالج يا حاجة خلاص. ففي حاجات يقول لك ما ينفعش علاج جماعي في حاجات يقول لك اصلا هو لو عصرت عليه 400 ليمونة مش حدش بتاع التحليل النفسي مش هينفع معاه الادراك السلوكي هتلاقيه ماشي مع معظم العلاجات فالادراك السلوكي وايه قاسم المشترك الأكبر في المسببات فكرة الجانب الطفولي أو العاطفة أو الحب في الصغر. الأدوية برضو أحيانا بيستخدم الأدوية المضادة للاكتئاب والقلق تحس معنا برضو مضادات الاكتئاب والقلق الاكتئاب مش اضطراب مش اضطراب شخصيا أمراض ارجيها لغايه ما نيجي نتكلم على الكتاب لان احنا هنتكلم على الكتاب لوحده خلاص فاي حاجه عن الكتاب جواها لغايه الكتاب لان الكتاب في قدر كبير جدا من التعقيد والتدقيق الاضطراب الشخصيه قد ينتج عنه ايه كويس حضرتك قلت كده معنى ان اضطراب يا اخواننا ان احنا بنقول اضطراب شخصيه كذا وكذا وكذا واحد مش معنى ان هو ايه كل واحده هي لوحدها ممكن يكون عنده اضطهاد وفصامي اضطهاد ومش كده ممكن يكون ده معاه اكتئاب ولا مع بعض عادي خلاص كده عشان كده دايما يقول لك ايه عشان انا احيد العلاج دايما الكيميائي بيبقى اهميته ايه تحييد عنصر معين عشان اعرف اتدخل ادراكيا او سلوكيا اتدخل بالتحليل النفسي او اتدخل بالعلاج الجماعي فبينصح بايه في العلاج العقاقير يقول لك اديله مضادات اكتئاب وقلق عشان نعمل 1 2 3 او اديله حاجات للذهان عشان نشتغل عليه 1 2 3 4 خلاص قول يا استاذه يمنى هو مش عارفه ده اتقال في الاول ولا لا بس هو ايه الفرق بين اصلا المرض والاضطراب يعني مش مصنف الكتاب على المرض طيب برضو خلوا الضابط اللي هو التشخيص الفارقي ما بين الاربع مساحات بتوعك علم النفس خليهم في اول الكتاب احنا قلنا علم النفس اهو بقى راح احط تحت ربع بيتعامل مع العصبه والذهانات والنفس النفس جسمي او السايكوسوماتي والمشكلات النفسيه ايش تشخيص الفارق اللي بنخلينا نقول ده كذا وكذا وكذا خلي فضيلتك قولي لي في اول الاكتئاب ايه حط قول لنا المعايير الاساسيه خلاص نكمل الاضطرابات ثلاثة اضطراب الشخصية شبه الفصامية الساعة كام دلوقتي بس عشان في الناس قالت مش عايزين يتأخروا ماشي معانا 10 دقايق شبه الفصامية طبعا بالاسم كده شبه الفصامية يعني بتتفق مع جزء من الشخصية الفصامية ويزيد يا اخواننا لحظة يعني هم مشتركين في شيء اللي هو حدش درس منطق العموم العموم الخصوص الوجهي هم مشتركين في كذا ودي بتضيف زيادة عن التانية في حاجات مش زيادة يعني لازم تكون أكتر مشتركين في حاجة وزيد على الحاجات المشتركة مفهومة فكرة التفكير السحري اللا معقول التفكير السحري اللا معقول يعني ايه سأقول لك ايه على فكرة انا هقول لك حاجة ايه انا بعرف اقرأ افكار جوه عقول الناس صوتي ده ما مش هديك ده غير لما تمسك شكرا ربنا يبارك فيك ايه خلاص فيقول لك ايه انا بعرف اقرا عقول الناس او عندي استبصار باللي هيحصل اقول لك اللي هيحصل في المستقبل استبصار بالمستقبل او ان انا عندي حساسات احنا رايحين على مصيبه دي مش محتاجه خلاص قال لك يبقى احنا كده كلنا مصابين بالله اي معنى يعني نجيب الخرافه زي الابراج يا فندم احنا مش اتكلمنا ولا ما كانش هنا كان بعد المحاضره هنيجي لا والله أنا نيجي في الخرافات، في الخرافات المشهورة منها الأبرة، إزاي الحاجة بيبقى لها مصداقية كبيرة جدا عند كبير جدا من الناس وفعلا حاجة بتقع والناس بنقول عليها سودو ساينس. طب ليه سودو ساينس برنامج من هي؟ إنه الكلام الكلام يمشي قدامك سكة سفر. طب ما هي أي يعني لو الجانب المجازي هنا يدخل فيل حضرتك شكلك ما لحقتيش الكلام بتاع المره اللي فاتت معانا فعشان كده متحمسه. هنيجي في الخرافات هنجيب جزء كامل على الابراج تمام. والابراج بجميع انواعها يعني الابراج ابراج زودياك اللي هي مشهوره في الحمل والقوس والعذراء والحوت، والابراج الصينيه بتاعه القرد والحصان والبغل والحاجات زي كده. طيب لحضرتك برجي والله الابراج الصينيه فيها كده. انا برج، انا في الابراج الصينيه برج القرد. وكان في واحد صديقي برج تنين وبتاع مش عارف، كنا ماسكين اول ما عرفنا الابراج دي هارينا بعض سالك. وبعد كده قلت له هو انت يعني فخور بناس ما انت حيوان برضه، سواء كان حصان مثلا بتاع انا حصان يعني طلعت انت بره الفصيله الحيوانيه يعني كده. قال لك على اساس انت بتعرف نفسه انه موتوسيكل انت حيوان برضه. خلاص روح المناطق قفلوا الموضوع، قال لك الانسان حيوان ناطق، بس يقصد حيوان يعني حي يعني مش حيوان بهيمه يعني. طيب احنا قلنا ايه التفكير، احنا قلنا التفكير المعقول خلاص، والقلق الاجتماعي زائد لا يخف مع مرور الوقت. طبعا في اي حد بيتعرض لقلق اجتماعي الان مستقبله ظروفه ووقته بتاعه، بس لا يقل مع مرور الوقت. مديك ثابت افريج تيار ثابت، لا يبقى في مشكله خلاص. بيظهر اضطراب عند معاشره الاخرين او المواقف الاجتماعيه. طبعا ده شبه مشترك كمان شويه تاني، بس التاني انطوائي ده بيقلق قوي لما تتحط في، بيظهر في الشخصيه التجنبيه برضه. الإهمال في المظهر، إهمال في المظهر العام. أحيانا الاعتقاد بقوة خفية بتؤثر عليه أو تدفعه لسلوكات معينة. أو الإحساس بأشخاص متوهمين مش موجودين، شخصية خيالية. يعمل شخصية من دماغه مش موجودة. لا، في سؤال كويس. في أمراض يا إخوانا الإنسان بيبقى مدرك إن هو بيعمل حاجة غلط او حاجة مش طبيعية ومش قادر يبطلها، زي الحواز او السلوك القهري. السلوك القهري تقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك مش عارف. طب انت عارف ان انت بتكرر حاجة وان ده ملوش مبرر منطقي، يقول لك عارف. يعني في حد تلاقي عمل حاجة مثلا يقول لك انا لازم اغسل ايد 24 مرة 25 مرة. في ناس مرتبطة بالاعداد، في ناس مش عارف ترتيب الحاجات، يقول لك الصين لو هم مش كلهم في طول واحد يعملهم وبتاع حاجات كده دقيقه جدا خلاص. طب انت عارف ان ده ملوش اي سبب منطقي، يقول لك طب ادب تبطل. لا، ده بيسموه سلوك قهري. لا، ان هو يعرض ليه في سن معين اللي هو اللعب الخيالي والتخيل، ده من علامات الصحة النفسية. انه يستمر معاه قبل وبعده وبتاع، لا ده يعرض على حد بتاع اضطرابات شخصية يقول لك ايه ده عارف ازاي صحة نفسية هو قاعد متخيل في حد في صاحبه. احنا كلنا في الاطفال في سن معين لو ما بدأش لعب خيالي يبقى فيه مشكلة في التربية. ده جزء من الملكة، الملكة التخيلية اللي هو فكرة ايه هيا يا اصدقائي ورايح جاي وبتاع ابيض يلعن انت واصدقائك قلبتوا البيت وبتاع خلاص. وتلاقي يقول لك ايه انا راحه وزميلتي فين زميلتك دي اللي هي دي. ده من علامات الصحه النفسيه عند الاطفال ان هو يبدا اللعب التخيلي في وقت من الاوقات خلاص. تلاقي ايه انت بتعمل ايه لا حسب بابا معركه مش السهم وبتاع. ده حاجه كويسه ليه؟ لا لا لا هو لا هو بيبقى مدرك ان هو بيلعب وشخصيه. هو لما تيجي تقول له فين احنا بنلعب بيرد خلاص تظبط كده بقى انت عجن امي معاك احنا ما حدش فيكم ايوه لحظه بس حضراتكم اكيد خدتوا علاقات موت بسبب البيت اللي اتقلب اللي احنا عاملين بيت والغابه واخونا اللي جه مش كان برضه واحنا انت هتاخدي انهي دور انا دور البطه وانت دور ايه العيل وانا المريض وده الاب والام مش كده لعب كل ده دخل. ما عملتيش ده خالص مع الوحش حتى ما فيش وحش لا نرجع نستورد لك وحش ان شاء الله لا اللعبه لا انت عارفين ان في كميه دراسات مرعبه على اللعب حاليا حاليا في براند في العالم ده 80 يعني كم في كم مليار مش عارف كم تريليون في من سنه كذا لسنه كذا مكسب العالم اللي هو بيسموه الجيميفيكيشن التلعيب او اللعبه التلعيب بيسموه التلعيب بتحويل جميع الاشياء لالعاب فتصوروا ان ده تطبيقاته تكون في انهي مجال انا قلت قبل كده عسكري طبي تربوي كله الجيميفيكيشن كم الاحصاء اعملوا سيرش في في في في دوكيومنتس كويسه جدا على التلعيب في كورس وفي ولد اللي هو عامل قناه اخضر اللي بيلخص كتب ملخص كتاب عن الجيميفيكيشن حلو قوي 10 دقايق خد فكره اشتري بكره حلو وفي كورس كامل على كورسيرا اسمه جيميفيكيشن كورسيرا مش تقنعه الاول نميز ده ايه هل هو ده سن الطبيعي ان يعمل كده والحاله دي على طول وهو مميز ان في شخصيه ولا مفيش ما انا كل الاولاد وهم بيلعبوا كلهم بيعتقدوا في شخص اضافي واشخاص يقول لك احنا هنطلع مع اصدقائنا احنا الحرب الاعداء جايين وبتاع خلاص وخيول وجيوش وبتاع بس هو ايه يا في حاجه ولا مفيش حاجه في الاخر لو انت قلبت امه تحولت هيعترف طفت سيجاره في رجله ولا بتاع هيقول لها في حد عجه في كده بس المهم يتبين ان هو مش متوهم مثلا الاكل لازم تحط طبق لازم تكون لبس يعني امك تغسل فيه لازم يجيب طعم تاني ويجيب الدنيا لما جابته لا سنه كام 4 لازم يروح لازم يروحوا لحد طبيب نفسي بتاع اطفال لا الدكتور هو اللي يقول بس ده مش نورمال ده مش نورمال ان هو على طول لانه احنا احيانا احنا في العيل تلاقيه بيلعب وانا كنت قتلته وانا خبطته مش هو مين ياض اللي بس هي في الاخ هي لحظه برضو ايه مش مستمره مع الوقت خلاص لكن اللي انت بتقوليه ده توهم دائم لا ممكن يكون في حاجه فشوفي طيب احنا قلنا وصلنا ايه الاهمال المظهر الحالات ادراكية غير حقيقية مثل الاحساس بوجود قوة او شخص غير موجود حقيقة لا اصدقاء له مقربون او مؤتمنون ربما صديق واحد على الاكثر يعني لو اعترت له الواحد ده يبقى حاجة عظيم جدا مفيش تعبيرات وجه او ايماءات نادر جدا وشه اللي هو احنا بنسميه اللي هو الايه اللي هو اكنه ماسك يعني ما فيش حاجه فيش والانفعالات العاطفيه محدوده جدا طيب العلاج النفسي ماشي شغال معاه التحليل النفسي شغال ملحق بالفصامي ادراك برع للعلاج طبعا معظم الحاجات اللي بيبقى فيها جانب للإدراك والتفكير إن هو بيفكر بطريقة غير سوية فالتدخل اللي هو الإدراكي السلوكي بيبقى فعال جدا جدا جدا في تصحيح الحالة تمام حد كان فيه فيلم زمان شخصية حقيقية تعمل عليها فيلم راسل كرو عمل فيلم اللي هو لا بيوتفل مايند حسنتي فهو لما بدأ يتعالج هو الأول ما كانش عايز يروح يتعالج وبعد كده لما تعالج وادوله دواء اعتبر ان هي مؤامره خلاص وبعد كده كان هيقتل ابنه بالاهمال وبعد كده قال انا اعترف بمرضه فلما اعترف بمرضه بدا ياخد عقاقير بشكل دائم طبعا في عقاقير عشان الهلوس ان هو ما يقلل له الجانب الهلوسي بيكون حاجه متعلقه باشارات المخ وبتاع ففي لقطه كده في الفيلم حد بيجي يكلمه بنت بيجي يقول لها ايه يقول لها لحظة واحدة يسأل 2-3 من اللي موجودين لأنه بيتوهم شخصية واحدة ما يقدرش يتوهم 5 مع بعض فيقول له أنا في حد قدامي بيكلمني فيقول له انا في حد بيقول له هي حلوه بيهرج بقى فيقول له اه يقول له اه يقول لها طب كملي كده انا واثق هو ايه عنده استبصار كده بايه بان انا بهالوس وان انا بكتبر هو كان مختبئ مبتكر شخصيه ثلاث شخصيات اظن في الفيلم او شخصيتين راجل وراجل وحد استخباراتي وحد راجل وطفل بعد كده ايه لما مراته قالت له انت مش راضي تعترف وانت بتضحك عليه قال لها انا انا عارف انا انا متاكد ان انا مريض فقال لها ليه قال لها البنت اللي انا قاعده معايا اللي بتظهر لي انا كنت متصور انها حقيقيه بس دي بتظهر لي من انا قبل ما اخش الجامعه وانا حاليا سني حاجه 40 او 50 سنه والبنت ما بتكبرش هو كان بتاع رياضيات عبقري اللي هو جون ناش وعمل نظريه خد نوبل في الاقتصاد اللي هي بتاعت السلوك اللي هو السلوك الراشنال بيهافير في الاقتصاد فقال البنت ما بتكبرش خبيتك اللي هو انت يعني انا بيشتغلوني طب الراجل كبار من انا انا يعني انا بادئين القصه كبار بس البنت دي ما بتكبرش من يعني انا ابقى احد من ثانوي سن 45 سنه والبنت لسه سنها 4 سنين ده عندها وقف النمو دي ولا اصلا اعترف بمرضه لما عمل كده تعالج وهو بيه حاجة عظيمة جدا وكمل وعمر يعني طيب احنا نتوقف عند هذا الحد عشان الاخوات اللي قالوا ان التسعة ايه يا لا انا معرفش انه السواء اللي كان سايق التاكسي اللي هم رجوه ومراته كان مصري احنا توقفنا عند الشخصيه شبه الفصاميه المفروض المره الجايه ان شاء الله نبدا في اضطرابات الشخصيه المضاده للمجتمع نصيحه ممكن من باب الاثراء ادينا ايه فكره اللي هو اقروا عن الاضطرابات الشخصيه الاشهر الاكثر شيوعا اللي هي الاضطرابات العشره اللي احنا قلناهم فلو عملت سيرش حر كده هتلاقوا في كم بحيث لو في حد ايه والجماعه اللي هم عايزين يتعقبوا الاختبارات وبتاع دار غريب احنا قلنا فيها مقياس للاضطرابات الشخصيه طبعا انجلوا فيها برضو يعني عايزين تشوفوا ده او ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم شكر الله لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.